عائلة سعيدة. عائلة سعيدة مسرحية من تأليف الكاتب الإنجليزي المعاصر جايلز كوبر، ترجمة عايد الرباط، إخراج إبراهيم الدسوقي. تدور أحداث المسرحية في كوخ ديبورا في هانتينغ دونشاير. الزمان أصيل ومساء يوم جمعة في فصل الربيع. الفصل الأول. غرفة استقبال في كوخ ديبورا، وهي غرفة أنيقة مفارشها بهيجة الألوان، وإن كانت ليست ببهجتها التي كانت ذات مرة، فللزوايا خاصية التراب والعفن في اليوم المشمس. على اليمين باب يؤدي إلى المطبخ، وعلى اليسار في أعلى المسرح قاع وسلم يؤدي إلى الدور الثاني. تطل النافذة الرئيسية على الحديقة من اليسار. الأثاث الموجود على المسرح كثير جدا. قطعه الرئيسية منضدة على اليمين، وأريكة في الوسط، ومكتب على اليسار. ديبورا سوليسيس جالسة على الأريكة. موعد الشاي. من يمكن أن يكون؟ لا أحد. بارك يا عزيزتي ديبورا، إني مسرور بوجودك في البيت. أأذن منك؟ الطريق كله لتبقى بفرشاة الأسنان والفانيلا. فرشاة خضراء؟ طبعا، متى استخدمت لونا آخر؟ لما ذهبنا إلى دينارد أسقطت فرشاتك في الوحل، فاشترت ماما واحدة زرقاء لك لأنها لم تجد خضراء لتشتريها. لم أنظف بها أسناني أبدا. فعلت، تظاهرت فقط. بارك. الآن يا ديبولا، الآن لا تدخلي في مناقشة، وإلا ظننت أني مع الأخت الكبرى. لا يا بارك، أرجوك لا تستطيع أبدا أن تقول إني كدوق. ربما. اللي نبدأ بقدمي، دقيقتان بالنسبة لقدمي. لي أن أقول إنها أحضرتني هنا. ليس في قطار؟ أجل، قطار. ماذا تعتقدين يا خنزيرية الظهر؟ تستطيع، ولكنها لم تفعل. لا لم تفعل، ما زالت في باث. أتذكر؟ ماذا؟ نكتة عن باث. هناك مئات النكت عن باث. لا يا ديبولا، هذا أمر جاد. جاد حقا؟ بالتأكيد. جاد جدا؟ ممكن. ليس جديا كالعقوبة. لن أهتم بأن أجيب في هذه اللحظة. من الصعب جدا أن توجه عقوبة للدوقة. ولكن ليس مستحيلا. ولكنها لن تهتم بالشرف إذا أخذت واحدا من كتبها. لا. وإذا أرسلتها للفراش لن تذهب. أعتقد أني أستطيع أن أجد لها شيئا. ماذا؟ هنالك دائما العقوبة. باه. نعم يا مارك، طبعا إنها موجودة. لن تهتم بذلك. لا لن تهتم، ولكن لا توجد لكن بالنسبة لها. لا لكن مطلقا، إنها خائفة منها مثلك تماما. أجل، فقط لماذا؟ لماذا هي خائفة؟ ماذا فعلت لتستحقها؟ لا شيء حسب ما أعلم. ولكنك قلت إني لا أستطيع أن أقول. أنت التي عرضت موضوع العقاب يا ديبولا كخط انتقام، وهو ما يجب أن تصححيه. أسف، استمر بخصوص الدوق. تسلمت رسالة من الدوقة؟ طبعا، رسالة منها إلي وإليك. لي حقا، إن لها صديقا للدوقة. هكذا تقول. شخص ما لا نعرفه؟ واضح. ولكن لا يوجد إنسان لا نعرفه. أمتأكدة أنها لم تخبرك؟ ديبورا لا تناديني هكذا، إنك تفعل ذلك وأنت غاضب فقط. لقد وصلتك رسالة. ربما. أين هي؟ إن كتابتها الساذجة التي تشبه الخربشة متعبة جدا. تفضل. تقول لك ما قالته لي وتزيد. كيف تزيد؟ ستحضر ذلك الصديق ليزورك. إذا كنت قلت ما هي الزيادة فإن ذلك قد يكون الرجل الذي يرعى الدجاجة في الحظيرة، أتذكره؟ فينسنت هواتمار. ستحضر هذا الصديق ليزورك. أتحريضني أن أسأله اسمه الأول ليزورني؟ وأن بارك بعيد في كنت، ولكننا نأمل أن نأتي إما في عطلة نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم بالسيارة ونزورك، وهذا يعني عطلة نهاية الأسبوع الماضي أو هذه العطلة الآن. أوه بارك، رؤية الدوقة شيء جميل طبعا، ولكن من هذا الصديق؟ شخص ما له ابنة عم في سومرست. أعرف من. انتظر. لا انتظر انتظر انتظر. البيرسون. أهم؟ أنا لا أنسى شيئا أبدا. أذكر لما عادت ماما من السوق وأخبرتنا أنها قابلت ميسيس بيرسون في البنك، وقالت ميسيس بيرسون إن برايل ستذهب لتبقى مع ابنة عمها روزماري في سومرست، ولن تستطيع الحضور للشاي يوم الثلاثاء. هيك ذلك من تكون. روز ماري بيرسون، أعتقد أنها كانت تذكر اسمها. ليست الدوقة. إلهي، تعتقد أننا نسيناها أو تحاول أن تجعلها مفاجأة؟ تلك الإجابة على سؤال من تكون، أنا متأكد. شاي؟ لطيف جدا. أنا متعب. إن الطريق إلى ميدلاندز طويل يا ديبولا. لسنا في وسط البلد يا بار، في هامبتون شاير. ماذا تكون إذن؟ الشمال الجنوبي. شرق غرب الوطن أحب غير سراوي. ولا تغير السدي. لا تدري كم هو جميل أن تكون هنا يا بارك، لم أرى أحدا منذ عيد الميلاد. ولا أنا يا ديبولا العزيزة. ولا في كنت؟ لا يوجد في كنت إنسان. ظننتها ملآنة. ليس الآن، ربما كانت ملآنة ذات مرة، ولكن لا يوجد الآن إنسان. ألا تذهب للندن؟ لندن ماتت، لا يوجد في لندن إنسان منذ سنين. ولا في باث؟ أظن أن شخصا ما في باث. الباب مغلق. لا تستطيع دخولا. هناك صوت طرطشة. وجذب للسلسلة. وتخرج الدوخة مقبلة مع صديق. لا لا لا لا. لا تستطيع أن تشارك أحدا في الحمام، إنها فتاة كبيرة الآن. يا بارك يا معذب. الشاي قبل أن أعود. هيا نلعب عيون البوم. الشاي عيون البوم أولا. ينهض مارك فتسير ديبورا إليه، يلصقان جبهتيهما الواحدة بالأخرى ويغلقان عيونهما. واحد اثنان ثلاثة، عيون البوم. يبدو أن الكتب كلها عندك. لكن عندك النظر. تيهي. وما ذاك؟ شيء لبيتريكس بوتر. لا إن اسمه الكتاب البني للرعب الهتلري. أحد كتب مامي. تكوين الشخصية، معظم قصة نسبتس ووين الأطحوكة. جواد في الحظيرة ويكبر في العمر. مارك يخرج دمية سوداء من الصوان وينظر إليها. ما هذا؟ إنها لي، جاءتني في عيد ميلادي من العمة بولي. يخرج نموذجا لسرير محطم تقريبا. وهذا؟ سريري. ماذا؟ سريري ذو الجانبين. سريره؟ صنعته. صنعتيه؟ صنعتيه؟ أكبر سنا وأكبر. صنعتيه بجهازي الميكانيكي؟ من قال إنه ملكك؟ أنا أقول إنه ملكي. لما الاشمئزاز؟ لقد نسيت أنه تصادف أن لي جهازي الخاص. نعم. كان عيد الميلاد ذات عام. نسيت أي عام في نوفمبر. بهدوء يمكنك اكتشافه في أي عام كان عيد الميلاد في نوفمبر. لم أقل ذلك أبدا. الحق أنك قلت ذلك بالضبط. نوفمبر الذي كتبنا رسائلنا فيه. لم يكن ذلك ما قلتي، ولكن لا يهم. مارك، من فضلك لا تكن باردا نقادا هكذا. استمر استمر استمر. كتبنا البابا نويل رسائل عيد الميلاد وطلبت جهازا كجهازك، ولكنه لم يعطيه لي وافترض أنه كبير جدا. ثم جاءني جهازي فعلا، وجدته على شجرة عيد الميلاد هدية من جوندن لاين. أذكر ذلك. هاك إذن كاذبة مارك. حدث أيضا أني أتذكر رقم مجموعتي كان 5. حسنا، ظللت أشق طريقي إلى 5 عدة سنوات. لا أرى ذلك يخلق فرقا. أتتخيلين جديا أن سمكة ذهبية تعطيك جهازا رقم 5؟ أتخيل جديا. مارك، يلا الفخفخة. ولكن أتتخيلين؟ أتتخيلين؟ لم أقل أبدا إنها فعلت. قلت جهازا يشبه جهازك، وليس بالضرورة نفس الجهاز. لا أعرف شيئا عن الأرقام. حقا؟ ولكنك قلت أيضا، وصححيني إن كنت مخطئا، إنك فعلت هذا الشيء مع جهازك. وكذلك فعلت. حسنا جدا. إذا هل تخبريني باسم هذا الجزء؟ أي جزء؟ هذا وذاك وهذه، هذه الأجزاء الأربعة. لا أدري. سأخبرك إذن، إنها زوايا مثنية. 1، 2، 3، 4 زوايا مثنية. أما الجهاز رقم 1 فلا توجد به زوايا مثنية. حسنا. لا مطلقا، ولا واحد، أتفهمين؟ ولا واحد. وذلك يعني نعم، أخبريني ما يعني. ربما. نعم، ربما حدث خطأ فوضعوا واحدا صدفة. ديبور، إنهم يرتكبون أخطاء. قرأت يوما عن رغيف خبز فيه بقايا شمعة. جربي مرة أخرى بخصوص الزوايا المثنية. ربما كان ملقا في أرجاء مكان ووضع مع جهازي. من وضع؟ ناني. لم ترتب نفسها أبدا، كانت تجعلنا نرتب ثيابها. ربما الدقة إذن. لو كانت سوزان لسألت لمن الجهاز. حسنا إذا. نعم. ربما استمر أكون. استمر. أنا. ربما كنت أنت. إن كان ذلك فأنا آسف. بالشرف يا مارك، أنا آسفة جدا، لم أقصد ما فعلت. بالشرف. خذه كله، القطعة كلها، كبرت علي. هل كبرت يا ديبورا؟ مثلك تماما، كبرت على الولع بالأشياء الصغيرة. عما كبرت أيضا؟ الكثير من الأشياء. كبرت على العقوبة مثلا؟ العقوبة باء. هل كبرت على ذلك؟ لا أدري يا مارك. ألا تدرين؟ لأنك لم تخبرنا أبدا ما هي. ماذا تظنينها؟ أنا لا أود أن أقول. إنها أسوأ من ذلك. إنها أكثر بشاعة 100 مرة من أي شيء تستطيعين التفكير فيه، أو حتى الدوقة. ذلك هو سر عدم استعمالي لها بعد. ولكن الآن، الآن وأنا أرى هذا، أتساءل إذا ما كان الوقت قد حان. لم يحن. إن هناك أكثر من 12 قطعة ضائعة من جهازي. إنها تضيع تحت المولدات الكهربائية، السجاد، الكراسي. إنها تقع وتتدحرج. إنها تسرق. لا، كما سرقت هذه. وجدتها. سرقة الأشياء بأن تجديها جريمة مشهورة. لم أكن أعرف. عذر مشهور، حان الوقت لتعرفي. أوه مارك، لا من فضلك، لا من فضلك لا تستخدم العقوبة باء. ماذا إذن؟ أنا آسف آسف يا مار. آسفة حقا. تلجئين إلى الدموع. نعم أعرف. ابكي ابكي بعيدا، ولكنك لن تغسلي الإثم. لابد من عقوبة، لابد من عقوبة حتى ولو لم تكن باء. ليست باء، ليست باء، ليست باء، ولكن كتاب. كتاب. أعتقد كتاب. لما لا يكون كتابا؟ هذا الكتاب يكفي جدا. أوه لا لا يا مارك، لا لا لا يا مارك. الرياح في الصفصاف. شكرا جدا. لا إنه كتابي، لن تأخذ هذا، لن تأخذ، لن أكلمك مرة أخرى إن أخذت. لن أفتقد محادثة لصة. تعد يا ديبورا ولا تكوني طفلة. تعد. إنه كتابي، ملكي ملكي يا مارك. الدوقة. إنه بيته. افتح الباب من فضلك يا مارك، ربما كان شخصا آخر. من؟ لا أحد. جرسوها تماما، نافذ الصبر. هو، نعم هو. بارك، أعرف أنك هنا. ديبولا، تبدين سمينة. يا للمسافة التي قطعتها، أميال وأميال وأميال. الشيء، أوه، الشيء يا للسماء. تخيل إحضارك هذا الجهاز. هل ستخرج في المساء أم ستظل في البيت؟ باق و... لم يحضر، سرقت بعض القطع من جهازه لأصنع مهدا، والآن أعطيته الكل. حسنا، هذا لطيف. لقد أخبرت غريغوري أن يدع سيارته في الجراج. غريغوري؟ هو يا دوقة صديقك، هو رجل رجل رجل. ماذا توقعت؟ من يكون؟ صديقي. ولكن ماذا أيضا؟ لا شيء أيضا. ابن عم بريل بيرسون، زوج روز ماري، عمها، أخو زوجها، ابن خالها، صديق. لا، إنه غريغوري باتلر. أتعنين أنه لا شيء؟ ها هو، الأفضل أن تسأله. ادخل يا غريغوري. يدخل غريغوري حاملا حقيبتين. ديبورا تغلق الباب خلفه. أنا آسف. أنا غريغوري، أختي ديبورا. أخي مارك. هل اسمك باتلر؟ كيف حالك؟ أخشى أن تكون أختي لا تجيد تقديم الأشخاص. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا. كيف حالك؟ هل شربت شيء؟ كلا يا حبيبتي، وذلك سبب أني قلت يا للسماء. أعتقد أن في الجراج عربة. إنها هاريت. يا للجحيم. نعم يجب أن ننقلها. لا نستطيع، إنها هناك منذ 20 عاما. إذن فهي في حاجة لنسمة من الهواء النقي. يمكن أن تظل سيارتي في الخارج، وهذا حسن جدا. لن تبقى في الخارج. أخشى أنها لابد وأن تبقى. غريغوري، السقف يحتاج لرافعة، إنه مهمل. مارك، كيف تكون بهذا الجحود تجاه سيارتنا هاريت بعد كل النزهات التي حملتك فيه؟ لقد أصبح لها الحق في هذا الجراج. الشاي بارد المزيد. إذا تعالي ساعديني. لا، اخلع سترتك يا غريغوري واجلس. ديبورا تحمل قدر الشاي بغضب وتخرج. في الصالة مشكا. شكرا لك. أعرف بجغرافية المكان يا مارك. هناك يا باتلر. شكرا لك. فيما بعد، فيما بعد. هناك هناك عندما تحتاجه. ذكرني هذا بأني أحتاجه. حدثت عن نفسك ولكن لا تخف. لا أعرف إن كان هناك الكثير أخبرك به. أنا أعيش في كنت كما تعلم، في بيت قديم ليس رديئا. أنت وكيل أعمال على ما أعتقد. أجل. أنا وكيل محام. يملك أحد أعمامي شركة توظفت بها، أعتقد أن سوزان أخبرتك. إنها تتحدث كثيرا عن كليكما. لا أستطيع أن أتخيل ما تجده لتقوله. يبدو أنكم متماسكون جدا معا. من هنا لباث 100 ميل، من باث لكنت 160. متماسكون كعائلة؟ عائلة. عائلة، نعم. أنا أحسدكم، فقد كنت ابنا وحيدا ومات أبواي لسنوات خلت. في حادثة سكة حديد غير معقول. ماذا؟ مات في حادثة سكة حديد، حادثة من النوع الذي لا يحدث لإنسان. أبواك؟ أجل. حقيقة تذهل، مادة صحفية. شيء محزن. أكثر من محزن. يصدم. أجل. كلمة يصدم معبرة جدا. إنها الكلمة التي استخدمتها بنفسي لما جاءتنا الأنباء. قلت كم تصدم. طبعا بكت البنتان ولكني لم أبكي. لا يبكي الفتى. كم كان عمرك؟ 26. إذا سمحت أفضل ألا أتحدث عن ذلك. آسف. باتلر. نعم. لا أعتقد أنه كان هناك أحد من عائلة باتلر. الشاي. أكان هناك يا ديبورا؟ كان هناك واحد من عائلة باتلر، وكان عنده مسقط مياه في الحديقة، ومتزوج من صديقة العمة جين التي كانت تعمل مربة سفرجة. لا فائدة. كان رجلا طويلا ذا ظهر مقوى. حتى ولو كان بعرض البحار وبساق واحدة فلا فائدة. هناك الكثير من اللامات وليس مقابلها ما يكفي من التاءات. ها هو الشاي. أين الدوقة؟ بأعلى. أتسمونها الدوقة؟ سوزان، نعم. أحيانا اسم تدليل عائلي. شاي؟ شكرا لك. اليوم عندنا شاي أطفال تشربه وأنت جالس، ما لم تفضل شاي الكبار. كلا. هذا رائع. لبن يا بارك؟ شاي من فضلك يا ديبورا، بقليل من اللبن وبدون سكر. أنا آسفة يا مارك. لا حاجة بك إلى الجلوس إلى المنضدة يا باتلر، لا تجلس إن لم ترد. هذا حسن جدا. جريجوري كاك. مارك، ألا تحمل تلك الحقائب الأعلى قبل أن تبدأ في التهام الكاك؟ دعيني أحمل شيئا ما. لا، لماذا تحملها يا جريجوري؟ سيحملها مارك. مارك، إن هذا الكوخ رائع يا ديبورا. أكاك. أين سننام كلنا على وجه التحديد؟ في أسرتنا الصغيرة. في أي غرف؟ أنا في غرفتي وأنت في الأخرى. تماما، غرفتان فقط. أنا والدوقة في غرفتي. في فراشك؟ لا، إنه صغير جدا. الفراش الآخر هو الذي يستوعب اثنين. مارك في غرفتي ونحن في الغرفة الأخرى. وجريجوري؟ أنا في غرفتي، أنت ومارك و... لن يتسع لثلاثة. قد يكون من الأفضل أن أذهب لفندق. طبعا يحسن لو أنه مارك. أعرف ما كنت ستقوله، لا تقل. تذكر القوانين المقدسة للضيافة. نعم والخير. ضع زبدا ومربى على الكعك. أين ننام؟ لا داعي للانشغال الشديد بذلك. يستطيع أحدنا أن يأخذ حماما طوال الليل. يستطيع واحد منا أن ينام هنا على الأريكة. الأمر بسيط جدا. الحل أنا في غرفتي وأنتما في الغرفة الأخرى، ومارك هنا. شكرا. دعوني أنام هنا. لا، لن تشعر أنك في بيتك. أنا هنا وهما في الغرفة الأخرى وأنت في غرفتي. لا، أنا أعتقد حقا أن ربما فندقا يمكن أن أرى أن هذا أفضل. حسن، أنا لا أرى أن هذا أفضل. جريجوري ليس أي شيء، سرعان ما سيصبح أخاك بالزواج. صهري وديبورا أيضا. أنا آسف، لقد طلبت من أختك أن تتزوجني وقبلت. هذا سبب مجيئنا هنا. ولكن ماذا يا مارك؟ ولكن لم يسمع أن اخرس. أي يمكن أن أكون وصيفة للعروس؟ سيكون عرسا هادئا. سأكون وصيفة عرس هادئة كفأر. فكرنا أن الأفضل أن نذهب لمكتب تسجيل، ولكن بعد حفل وكعكة. حسنا. نعم بالتأكيد كعكة. غريغوري لابد لنا من كعكة. إن ذلك لجميل، ويحل طبعا كيف ننام. نعم بأية طريق؟ هما في الغرفة الأخرى وأنت في غرفتي وأنا هنا تحت. لا يا ديبورا، لن يجدي. لما لا؟ إن المتزوجين ينامون معا دائما. لم نتزوج بعد. يكفي أنه مؤكد. أنتما البنتان تشتركان في الغرفة الكبيرة وباتلر في غرفة ديبورا، وسأغفو أنا هنا، ذلك تقرر. الدوقة ترفس. هل أستطيع النوم معك؟ لا. هيا يا ديبولا، دعينا نغسل أدوات الشاي. هل أستطيع غسل يدي؟ تعرف على المكان. نعم تعرف عليه وتفضل. شكرا ديبورا. إذا كان حقا سيغسل يديه فليست هناك منشفة. إذا هاتي واحدة. أخبريه وإلا سيتعجب. مارك، سوزان، ستتزوجين؟ لا، ولكن يا باك من فضلك، مسألة النوم تحت قبل أي شيء. باتلر، لا توجد منشفة عندك. أخبره أن هناك واحدة في الطريق. باتلر، ستأتيك هي بمنشفة. ناديه غريغوري. لماذا؟ تقربا. نو لا شيء بالنسبة لي. أخبرتك يا خنزير، ألم تسمع؟ سمت أذناك. على أي حال ليست اللحظة المناسبة لاستخدام اسمه الأول لأول مرة. إتيكيت العائلة. حقا يا بارك، كم أنت راق. هناك أخلاقيات. يا إلهي، هناك ديبولا. لا أعرف كيف ستتحدث. لابد أن تخبر غريغوري. لماذا؟ لا أريده أن يفكر أنها حسنا أنها غريبة. ديبورا تهبط الدرج ومعها منشفة وجه، تسير إلى الباب وتبدأ في دس المنشفة تحت الباب. انظر تحت قدمي ديبورا. ماذا؟ انظر إلى قدميك. هنالك تحت قدميك منشفة. شكرا لك. كانت يداه مبتلتين. أما زال الشاي هنا؟ ديبورا تحمل الصينية وتخرج، وسوزان تتبعها بقدر الشاي. ألو، ويلسون وكيل المحامي يحدثك. هناك جديد؟ في هذه الحالة يحسن أن تبدأ تفريغ بعض المصنوعات يوم الاثنين. قل ويست ميك اب، فانديرلينج، هيومان سانسون، ذلك النوع من الكلمات. لا لا لا لا، سنتمسك بالأفضلية قليلا. غريغوري يخرج من دورة المياه ويتجه إلى الغرفة. ونفضل أن نلقي نظرة على الجيلز. سأعود يوم الاثنين قبل العشاء. إلى اللقاء. غريغوري، إذن فأنت ترمي إلى الزواج بسوزان؟ أجل، كنا سنخبرك فيما بعد، لكن بما أنه حدث. نعم، ديبورا أختي، ديبورا أصغرنا. نعم، سوزان قالت لي. أقالت؟ وهي الأكبر. هي فأنا فديبورا. كانت مجرد طفلة لما حدثت الحادثة، مجرد. هي صغيرة جدا إلى هذا الحد؟ بين كل منا 4 سنوات. إذن كانت في 22. نعم 22، ولكن لم تكن تدرك. أتفهمك؟ لم تكن تدرك. شابة في 22، صغيرة جدا. كان والدانا يشعران بأن هناك وقتا كثيرا، فرأي أن تنضج ببطء. كالأشجار. بعض الأشجار وليس كلها. أو النبيذ. النبيذ قطاف سنة طيبة. الأشجار أكثر تناسبا. نعم طبعا. أبقانا الحادث أكثر تماسكا من أسر كثيرة كما تعلم، والرب يعلم أيضا. البعض يندفع للرقص، ولكننا فضلنا أن نظل في البيت. أنا مسرور، وإلا كانت سوزان تزوجت من شخص آخر. كنت ابنا وحيدا. إن ذلك أدى إلى شيء واحد، البراءة. البراءة. أستطيع أن أرى ذلك في ديبورا؟ لا لا، عموما في ديبورا بالذات كانت هناك أشياء يجب أن يخبرها أبي وأمي بها، ولم يجد وقتا ليقولها. ولم يخبرها إنسان آخر؟ ليست من النوع الذي يناقشه المرء مع شقيقته. لأني كنت طفلا وحيدا. طبيعي أنك لم تعرفها، ولكنها أشياء موجودة. ولكن لا بد وأنها قرأت أشياء. إنها لا تقرأ أشياء حديثة ولا أنا. الصحف حصنها البراءة، فهي تظن أن الشوق يعني حسنا الشوق. أقول لك هذا لمجرد أن تفهم. شكرا شكرا لك. قد تظن شيئا إن لم تعرف. كنت كنت سأفترض أن هناك سببا، ولكنك كنت ستتعجب. نعم نعم، ربما أتعجب. الآن لا تحتاج لأن تتعجب. إنه لشيء رائع أن تكون مع عائلة، تجربة جديدة جدا بالنسبة لي. أنت تعرف ما هي؟ لا لا، أفترض أنك لا تعرف. مهما تكن صادقا مع الأصدقاء، فالصداقة صداقة. هنالك دائما لمحة تحفظ، لمسة أدب. أتقصد أنك ستكون وقحا معنا؟ لا لا، ولكن سوزان تدخل ومعها ثوب تسقطه على رأس مارك. جفف أيها الحيوان الكسول. باع أرس السفاح. أحمر يا بيرسي، تعال ارنقني أنا. اسمع ابتعد عن الرقبة. خفتي؟ هذا ما أعنيه بالضبط. إنهما بلهاء، لا تهتم. ولكني كنت أقول لأخيك مارك أو بارك. مارك في التو. كم أستمتع بكل هذا. لا أعتقد أني أريدك أن تستمتع به، ولكن لا بد لي من ذلك، إنه جزء منك. لماذا طلبت مني أن أتزوجك؟ تعرفين؟ أريد أن أسمعها. لما وافقت أنت؟ لنفس السبب يا غريغوري. هاك إذا. ذلك لطيف، ولكني كما تعرف لا أطالبك بأن تتزوج عائلتي. ولكني أريد ذلك. كلنا؟ نعم نعم، أنت الأكثر طبعا، ولكنهما أيضا عائلة. كان في آخر الشارع وأنا طفل عائلة، وكنت معتادا اللعب معها، ولكني إذا فعلت شيئا لا يحبونه يحبسون أنفسهم في وعاء الفحم ولا يخرجون حتى أمضي بعيدا، وأحيانا بلا سبب مطلقا. صغار قذرون. قذرون، فأضطر إلى العودة للبيت نظيفا. ومنذ ذلك الحين تريد أن تصبح قذرا. نعم. لا لا لا لا لا، قصدي ذلك هو السبب. حسن حسن، أحد أسباب رغبتي في الزواج من عائلتك، بما في ذلك مارك وديبورا. أجل، إذن الأفضل أن تخطبهما. ماذا؟ كنكتة. ليس أرى مارك. لم لا؟ لا يفعلها أحد، نوع من اللهو. لا ولا حتى كذلك. بارك. ماذا؟ ناديت بارك. أستطيع أن أفعل ذلك معها. ماذا؟ ليست نكتة لطيفة. لا أدري. يا آنسة سولستيس. أركع. آنسة سولستيس. ناديني ديبورا. أقول إنك لست مضطرا لمناداتها باسمها. ذلك سر رغبتي. ديبورا، هل تقبليني زوجا؟ ها؟ وأنت يا سيد سولستيس؟ تقبلني زوجا؟ يا بارك تبدو مضحكا. ولكن ألست ستتزوج الدوق؟ يريد أن يتزوجنا كلنا لأنه يحبنا كثيرا. يا للجمال. شكرا لك، شكرا. والآن لن يضطر أحد للنوم تحت هنا. لما لا؟ أنت في سريري ونحن الثلاثة في السرير الكبير. لا يا ديبولا، نستطيع ثلاثتنا النوم بسهولة فيه، نمت فيه كثيرا مع أبي أمي. ولكن لا، سنتزوج كلنا. أين الخطأ إذن؟ لن نتزوج بذلك المعنى كلنا. لن يحدث لك ذلك على أي حال. سيحدث، سيحدث، نعم سيحدث، سيحدث. كانت نكتة ولم تكن نكتة معك. كان ذلك مختلفا، كان سرا. أنت حيوانة أنانية خنزيرة فاسقة بقرة، تعتقدين لمجرد أنك الأكبر أنك تستطيعين أخذ كل شيء، ولن تستطيع. ديبورا. نعم تأخذ كل شيء، وأنت مثلها سوءا، إنك لاصق بها، موافق لها، وأنا أكرهكم جميعا. إنني ذاهبة لأنام في السرير الكبير، ومن لا يعجبه ذلك يستطيع أن يجلس الليل بطوله، لأني لا أهتم بكم يا أيتها الأشياء المفزعة. أنا آسف جدا، لم تكن عندي فكرة. إنها غبية سوزان. أنا أعتقد أن الأفضل حقا أن أذهب للفندق. لا لن تذهب، يجب أن لا يذهب، أليس كذلك يا مارك؟ ماذا تقترحين؟ تحدث إلى ديبورا. لا فائدة وهي في هذه الحالة، إنها تصدق ما حولها ولا تسمع نصحا. ستهدأ، ليس قبل موعد النوم، وسيكون ذلك متأخرا جدا. أيها الحيوان الصغير المقيت، لا عجب في ذلك. لا تتخذ جانبها، كن عونا لي. حسنا يا دوقتي العزيزة، سأفعل. الآن بما أنك قررت أن تتزوجي السيد جريجوري، من فضلك. جريجوري، بما أنك قررت ذلك الآن، فقد أدخلت في حياتنا عاملا جديدا. ليس عاملا عاديا على ما أتمنى. نعم. نكتة. أين روحك المريحة يا مارك؟ إن العامل، حسنا أنت تعرفين نوعيته. ولكن ديبورا لا تعرف شيئا عن ذلك كله. لابد أن يخبرها أحد. أتظن ذلك؟ وإلا ستجدين هذا دائما. هو ضروري حقا؟ بالتأكيد. أتخبرها أنت؟ يا للسماوات الرحيمة. لا أقصد، حسنا، أنا أخوها، رجل. ببساطة هذا لن يجدي، لو كانت ولدا لاختلف الأمر. ما كان ذلك يحدث مع ولد؟ هذا دورك يا دوقة. لا لا أعتقد. لا، ماذا يقال؟ الحقائق البسيطة، حقائق الحياة. يا للهول، كلها؟ كل المهم منها. جريجوري، ألا تأتي معي؟ لا فائدة البتة من ذلك. من أين أبدأ؟ بالميلاد. أعتقد أن من الأفضل أن أنتهي بالميلاد. كنت أعجب. هل تريد إيضاحا؟ لا لا، عنكم ثلاثتكم عائلة متماسكة جدا، كنت أتوقع أن تعيشوا معا. البنات محبات للعراك جدا. أهن كذلك؟ لا تعرف طبعا. إنهن كذلك، إنهن ينتقدن ولكنهن لا يتقبلن النقد. لما كان أبي وأمي أحياء كان يربطاننا معا بالطبع. أفعل؟ ليس بالمعنى الحرفي يا غبي. غبي؟ ظننت أنك تتمنى أن تكون واحدا منا. حسنا. إذن يجب أن تتوقع أن تنادى بغبي عندما تكون غبيا، ولك أن تدعوني بالغبي عندما أكون كذلك. شكرا. وهذا نادر إن لم يكن مستحيلا. بأية كيفية ربطاكم معا إذن؟ بمعارضتهم. كنا نجلس فوق في غرفة الأطفال وهما تحت في غرفة الجلوس يشربان الجن و ويتحدثان عن السياسة وعن هذا وذاك. لم يحدث هذا بالتأكيد بعدما كبرتم. لما كبرنا غير غرفة الأطفال بما يناسبنا، وضع لنا كراسي بمساند في غرفة الأطفال، ثم نوادي جولف، تنس، راكت، اسطوانات. أتلعب الجولف جريا على الموضة؟ لا أجد واحدا يلاعبني هذه الأيام. أذهب للنادي فلا أجد إنسانا هناك مطلقا، بينما المكان اللعين مزدحم جدا. هنا بعض المباريات الجيدة. وهناك في بلدتك وفي كنت. أجل، وفي كنت. أتوافق على اللعب في وقت ما؟ لا، فضلت أن أتخلى عن اللعب. سوزان لا تلعب؟ لا. هل ديبورا تلعب؟ تلعب جولف؟ لا. الحقيقة أني نادرا ما ألعب هذه الأيام. أنا أيضا لا يوجد وقت. غريغوري، يجب أن يجد الإنسان الوقت للتمرين طبعا. حسنا، فالتمرين يفيد المرء. أنا أتمشى. بعيدا؟ فوق سلم، عبر حقل، حول غابة، والعكس، ميل وثلاثة أرباع الميل بعداد الخطى. عداد الخطى؟ كل يوم. عندك عداد خطى؟ ها هو، انظر، 7 أميال منذ استيقظت. مدهش. أضبطه يوميا أحيانا، وأحيانا أخرى أسبوعيا أو في المناسبات من أجل رحلة محددة. ويعمل جيدا طبعا، وإلا ما كان هناك هدف في امتلاكه. كنت دائما أريد واحدا. يمكنك شراء واحد. تفضل. لا لا، ما ما ما ما ما ماذا؟ لا تتحرك يا رجل. لقد تحركت يا للعنة. علي الآن أن أخصم 3 خطوات قبل النوم الليلة، كله بسبب. آسف، أنا آسف. تأخر الأسف جدا بعدما وقع الأذى. هل وقع أذى؟ هك. على أي حال، أنت سرت خطا كثيرة بعدما أعطيته لي ولم تسجلها. صحيح. لابد أني سرت. نعم طبعا، وهذا يعني إحصاء خطواتك كأنها خطاي. لن يحدث ذلك فرقا لعداد السير بالتأكيد. بالطبع قد يحدث، لقد ضبطته تبعا لخطايا كما ترى، وهذه وضعية صعبة، فقد تكون خطاك مختلفة تماما. لا لا، إننا من نفس الطول. الأقدام هي الموضوع. طول الرجل من الورك إلى مفصل القدم. دعنا نقارن. تعال. تعال. ماذا الآن؟ هات رجلك اليسرى ويمنى. متساويان تقريبا. بدل المكان. حسنا. يسراك ويمناي. ليست طبعا مقارنة حقيقية. لما لا؟ يجب أن تكون اليمين لليمين واليسار لليسار. اليمين لليمين واليسار. لا، ولكن انظر هنا. إذا وقفنا الواحد وراء الآخر. انظر هنا، أصمت. آسف. الآن فكر. افرض أن رجلك اليسرى أقصر من رجل اليسرى، ولكنها من نفس طول يمناه. وتخيل زيادة على ذلك أن رجلك اليمنى أطول من رجل اليمنى، ولكنها كرجل اليسرى بالضبط. أيهم ذلك؟ ها نحن إذن، لا توجد مشكلة. مارك، ماذا تعتقد سوزان قالت لي؟ ديبورا، أعرف ما قالته لك. أتعني أنه حقيقي؟ هستيريا. لا يا دوقة، ولكن تؤلم. ديبورا، يجب أن أكف عن الضحك، ولكني لا أستطيع. تمسكي. سوزان، ماذا حدث؟ هذا ما حدث. لحظة، شرحت. يا للهول، ما حكايته؟ لا شيء يا بارك، لا شيء، ولكن الدوقة أخبرتني وكلامها مضحك جدا. ديبورا، أيفعل هذا من نعرفه من الناس؟ وأنت يا جريجوري، وأنت يا مارك عملتها؟ أخرس. وأنت يا دوقام؟ لا لا لا، أنا لا أستطيع التصديق حقا، ولكني أصدق أنك أنت وهو جريجوري والكل. أنت دلو يا مارك. لا لا لا لا لا لا لا لا، كل شيء مضبوط بارك، أنا تحت السيطرة التامة. دعونا نتحدث عن شيء آخر. كنا نتحدث عن الجولف. لا، عن عداد المشي. إذا أخذت عداد المشي في مباراة الجولف سيفيد جدا. كيف؟ سيحرز ضربا مرتفعا. تهدفين للضرب المنخفض في الجولف. كلما قلت الضربات إلى الثقب كلما كان أفضل. ما نوع البيت الذي تعيش فيه؟ شقة. في الطابق الثالث. سلم طويل، ولكنه منير ومتجدد الهواء. غرفة معيشة ومطبخ. حمام وغرفة نوم. غادر الغرفة يا ديبورا. لن أفعل. إذن سأغادرها أنا. لن يرجع مرة ثانية حتى تقولي أسف. حسنا، لست أسف. يجب ألا تكون مضحكين هكذا. لسنا مضحكين، إننا نحاول أن نسلك سلوك أناس طبيعيين. لا فائدة، لا فائدة، ليس بعد ما عرفتني كيف يتصرف الناس الطبيعيون. سأمرض. إنها تمرض دائما إذا ما ضحكت كثيرا. ربما يفيدها ذلك. شيء مخيف، لم تخطر لي فكرة أنها ستصبح هكذا. ما نوع ما قلتيه لها؟ قلت لها الحقيقة، كل شيء بلا زيادة أو نقصان. في أي عدد من الكلمات؟ حسن، استخدمت كل الكلمات طبعا. أعتقد أنك كنت مباشرة صريحة للغاية. لماذا؟ أنت مخلوقة من النوع الصريح، وذلك ما أحبه فيك، وأتوقع أنك كنت صريحة معها. فعلا، أنا أغمضت عيني واندفعت. يغلقها الناس عادة قليلا. كيف؟ يتحدثون عن الحب وما شكله. لا أستطيع ذلك. ألا تستطيعين؟ لا، إني أجد جانب الحب مضحكا. أعرف ما تقصدين. لو طلبت يدي راكعا كما فعلت مع ديبورا لضحكت كثيرا. ركعت تقريبا. هراء، كلامك عن غمغمات في كوب الشاي اضطرني لأن أسأل مرتين عما تقول. كنت سأركع لو قلت لا. آسف، أنا مسرورة لأني لم أقولها. متأكدة أنت؟ نعم. حسن، شيء لطيف أن يكون المرء مخطوبا، أليس كذلك؟ أكثر من ذلك عندي. لا تتمادى، لا أستطيع أن تدخل الثقل العائلي هنا. أعرف تماما، أنا ذكية حقا وأفكر. يجب أن تتحدث مع ديبولا. لا، ولكنك حدثتيها. قلها ما نسيتها. أنا، أنت تعرف الحب، حدثها عن الجانب الرومانسي كله. أقول في النهاية أنا بالكاد يا سوزان أعرف ديبولا. إن الأمر صعب جدا لأننا نفعله. ديبولا، أنا بخير الآن. عند جريجوري ما يقوله لك. سألعب لعبة دومينو مع بار، إنها في صوان الدوما. لم أكن حقا مريضة، لم أكن أبدا، تقيأت فقط. الشيء الذي أظنه سيحدث لي كل مرة، أليس ذلك مضحكا؟ لا يجب أن أقول مضحكا، وإلا سأفكر فيما قالته لي الدوقة وأبدأ من جديد في الضحك. قل لي شيئا محزنا جدا. سوزان جامدة جدا كما تعرفين. لا أسمي ذلك محزنا. متطرفة مباشرة إلى أدنى مستوى. هذه كلمة غريبة، لماذا يجب أن تكون كلمة متطرفة مباشرة في أدنى مستوى؟ إن كلمة متطرفة إلى أدنى مستوى تختلف تماما. إنها تضع الأشياء بطريقة جريئة. جريئة؟ أعني أنها لا تغلفها. لا تتكلم، ستجعلني أبدأ من جديد. لا لا لا لا, لا, لا من فضلك من فضلك، يجب ألا تضحكي، ليس مضحكا حقا. لما لا؟ لو كان مضحكا لضحك كل امرئ. ليضحكوا؟ لقد فهمت كل النكت التي لم أفهمها من قبل. تلك نكت قذرة غبية لا يضحك منها أناس مثلنا. لابد وأن يضحك إنسان. خلقها أناس لا يفهمون أن الحب أعظم، أرق، أقدس علاقة موجودة. فكري في القصص الخرافية التي اعتدت قراءتها، كيف ركب الفرسان وحاربوا الوحوش من أجل الأميرات هناك في القلاع. القصص الخرافية الوحيدة التي أحبها قصص الحيوانات التي تتكلم. حسن حسن حسن، فكري في روميو وجولييت. تلك قصة محزنة جدا. هاك، استمري في التفكير في ذلك. كان شكسبير وحشا تماما. ذلك كان الحب. كان يستطيع إحضار ذلك الراهب قبل وصول روميو، وهكذا يشرح لروميو عندما يصل كل شيء عن السم، وتستيقظ جولييت ويعيشان في سعادة بعد ذلك، أو يجعل الراهب يكتب رسالة يقول فيها ماذا فعل، ولكنه لم يفعل، أرادهما أن يموت، وأنا أكرهه. ولكن الموضوع أنهما تحابا حقا. أتقصد أن الحب محزن؟ أحيانا، وهو بالطبع جميل. لماذا إذن يكون وقحا جدا هكذا؟ يجب ألا تفكري فيه بهذه الكيفية. إنه أكثر وقاحة مما كتبه مارك على السقف. ها؟ على السقف؟ في البيت على الأحجار. ذات يوم كنا فيه هناك، وكان يجب ألا نكون. أعتقد أن ما كتبه مارك ما زال هناك. شيء مضحك، ضحكنا عليه أسابيع، ولكن هذا أكثر وقاحة. أكان يعرف هذه العلاقة طول الوقت؟ أتخيل ذلك. والدوقة؟ منذ سنوات. وأنت؟ وكل الناس؟ لماذا إذن لم يخبرني أحد؟ لم يحب ذلك. وضاعة منهم، لو أني أعرف نكتة لشاركت الكل فيها. ولكن يا ديبورا ليس الأمر نكتة. غاضب مني؟ لا لا لا، لا يناديني أحد بديبورا ما لم يكن غاضبا. ديبولا، هذا ما اعتدت أن أنادى به. وسوزان الدوقة؟ لأنها عظيمة ومتكبرة. نادني ديبولا. حسن حسن، ديبولا جميل. تتحرك ديبورا لتجلس عند قدميه. ماذا كان آخر شيء قلته؟ سوزان الدوقة. قبل ذلك؟ ليس ذلك بفكاهة. قلها ثانية بالطريقة التي قلتها وبها. قلت ولكن. ولست غاضبا مني؟ ديبولا. هاك، أترى أنها نكتة؟ عندما تنطق اسمي سليما كنت أعرف أنها فكاهة. ها، قل لي، وأولئك الأميرات وأمراؤهن، فكر فيهم، روميو وجولييت، لماذا هناك مشهد في غرفة نومها و... هاك مسرحية روميو وجولييت. إنها رائعة الآن بعدما عرفت أنها مسرحية مضحكة. اقرأها لي، اقرأ، فأنا أحب أن يقرأ لي. الحق إني أفضل ألا أقرأ. من فضلك، من فضلك، اقرأ من أجل ديبولا. تجلس عند قدميه مرة ثانية وهي ممسكة بإحدى يديه. لست جيدا في قراءة الشعر. إذن دعنا نلعب عيون البوم. ها؟ بومي ماذا؟ عيون كما تعرف. لا لا لا لا أعرف. أين عشت؟ وحيدا. بائس أنت، بائس أنت هكذا. الأنف في الأنف. الجبهة على الجبهة. كما يقبل الإسكيمو. أغلق عينيك الآن عندما أقول عيون البوم. افتح عينيك. عيون البوم. هي كما ترين، عين واحدة كبيرة. أكان ذلك هو السبب؟ ماذا؟ كان ذلك السبب في أنها حقا ليست مضحكة إطلاقا؟ يهم غريغوري بتقبيلها مرة ثانية، ولكن مارك يظهر على السلم. غريغوري يتركها ويبتعد، بينما مارك ينظر لحظة إليهما. هل نستطيع تكرارها مرة ثانية؟ أين البياضة المزدوجة؟ غير موجودة. كنا نلعب. أكرر أنها غير موجودة. قلت لنا أين الدومينو؟ لم أقل أبدا إنه كله هناك. لم تقولي أبدا إنه ليس هناك. أين الدومينو؟ غير موجود، ضاع. تستطيع اللعب بدوني؟ أنا ألعب بدوني. وحدك؟ ذلك يختلف تماما. الحق أنك يجب أن تشعري بالمسؤولية يا ديبورا. كنا قد بدأنا اللعب. مجرد لعبة فلا تنهار. ديبورا، لا تستخدمي تعبيرات طفولية. حسنا، لقد كان طفلا. إذا بدأت لعبة فلا بد أن تستمري للنهاية. ما لم تعلن الانسحاب. نكتة أخرى؟ ما لم تعلن. لسوء الإضاءة، المطر، كرة ضائعة. ديبورا، تعلمين طبعا معنى هذا. أتعرفين معنى هذا؟ لا تقل كل شيء مرتين. إن معناه أنك تغشين وأنت تلعبين وحدك. لا، إذا لم تكن هناك بياضة مزدوجة فإنك تغشين. غش شريف فقط، حتى لا أجعل يدا تهزم الأخرى، أو ربما لأنتهي قبل موعد الشاي أو الحمام. أترين؟ تعترفين بأن اللعبة لابد وأن تنتهي، لذلك أين البياضة المزدوجة؟ قلت لك فقدتها. لا، لم تضيعيها. قلت لسوزان ذلك مفترضا أنك ستكونين شريفة بما يكفي، فلا تكذبي، الله يعلم لماذا. هذا شعر. كوني جادة. معذرة، لقد تركت قبعتي في السيارة. لماذا أكون جادة؟ لأنك الصغرى وتستطيعين أن تفعلي ما تؤمري به جيدا جدا. الآن أين البياضة المزدوجة؟ إنها تعرف. طبعا. لن أقول. هاك، لن أقول، فأنا أعتقد أنكما سخيفان في هذا كله. هكذا؟ نعم. السخف إذن أن نبغي عمل الأشياء بطريقة مناسبة؟ من السخف أن تثير جلبة حول لعبة. ما هو ما ليس سخفا لنثير الجلبة حوله؟ الطعام. حسن، لن تتناولي طعاما قبل أن تخبرين. هذا بيت، أعرف أين الطعام فيه ولا تعرفين. إلوي ذراعها يا سوزان. ستصرخ كالجحيم. هذا يحدد الموضوع، العقوبة. قذارة، لأنك تلفظت بألفاظ بذيئة وغششت وكذبت وأفسدت اللعبة. مارك، لقد أخذت كتابا. هناك عقوبات أخرى. طبق العقوبة باء. استمر يا مارك، عاقبها. سأفعل ما لم تقولي آسفة. وتخبرين أين البياضة المزدوجة؟ إنها ليست آسفة ولن تخبرنا. حسن، استمر إذا. أستمر بالعقوبة باء؟ أجل. أتعنين ذلك؟ نعم. أتعنين ذلك حقا؟ ما هي؟ إنها تهبط بعد صعود. لا يقال لك ما هي حتى تقع. بل تقول ما هي؟ العقوبة باء. ولكن ما هي؟ استمر يا مارك، قل لها. إنها لشيء مرعب. أي شيء؟ ستصرخ عندما تسمعها. لن أصرخ. تصرخين وتطلبين الرحمة. بيرسي، كفي عن النكات وإلا ضربتك. إنك لا تضرب الفتيات يا مارك. رغم ذلك تستحق الضرب وستضرب. ولكن ما هي العقوبة؟ ماذا يحدث؟ أخمن أنها شيء سخيف. ديبورا. الصوان تحت السلم. نعم. تحبسين في الصوان تحت السلم ثم. أعرف، ذو الأرجل الطويلة، ذلك السخف. ألوف منهم، ملايين منهم معك فيه. غباء. إذا صرخت دخلوا فمك تحت لسانك وفي أنفك ويطرقعون تحت أسنانك. وتستحيل أذناك أبواقا من البداية. لا يوجد سوان تحت سلمي. مار، اخترت واحدا بدون سوان. تلك حقا العقوبة بها؟ مات ذو الأرجل الطويلة. هي يا مار. وليس معك أبوك. ليست عقوبة وقعية مطلقا، مجرد تعذيب مصنوع. يا للخيانة، يا لكل تلك السنين، السنين التي فعلت فيها ما أردت أن أخشاه. سنين سنين سنين ولم تكن هناك عقوبة مطلقا اسمها باء. كنت أستطيع أن أفعل كل الأشياء التي أريد، أرتدي شورت التنس، أشتري العصير، ولم تكن بقادر على أن تفعل شيئا مطلقا. هددني بها مرة حين أردت الذهاب لحفل راقص ولم يشأ. لست في حاجة لأن تعتقدي أن تلك هي العقوبة الوحيدة. إنها العقوبة الوحيدة التي استطعت التفكير فيها، وهي هينة هوانا مضاعفا. أنا لا أشعر أني بخير. تدللي يا عصي الطفولة الممجوجة. ذلك أسلوب وقح يذوق. إنه مدعي. ديبورا، لما لا تضحكين؟ لا شيء يضحك. وقعت ضاحكة من دقائق عشر مضت. وكان ذلك مضحكا جدا. حسن، أنا نفترض أني لم أفهم تماما. أجل فهمتي ديبولا، فهمت. ما الذي غيرك؟ حسنا، طبعا غريغوري شرح لي أشياء. أحقا؟ طلبت منه ذلك. يا إلهي، وأنا علمته لعبة عيون البوم. يا إلهي يا إلهي، فكرة مخيفة، ليست معه قبعة. خرج ليحضرها. إنه عذر، أراد الخروج، أخفت ماه فهرب. تتشاجران وتتصايحان أمامه. ولكن يا لا تعارضني، ذلك ما دفعه للهرب، أعرف ذلك. لقد ذهب وسأفقده، سأقتلكما إن فقدته. لابد أني تركت قبعتي في الباص. معلقة على صنبور الماء الدافئ. ديبولا، نكتة سخيفة. من في غرفة من الآن؟ سنصنف ذلك سريعا، دعونا نضع الحقائب بأعلى. هيا يا غريغوري، هيا. تستطيع أن تأخذ حماما إن رغبت، وإن كنت أتوقعه مليئا بحاجيات ديبولا. لا تجلس على بطاتي، وكل الأشياء الأخرى إسفنجية. أهي كذلك؟ تنمط إذا ما جلست عليها. أهي كذلك؟ لا تغضب هكذا. كيف أغضب؟ إنك غاضب في صمت. ويا مارك، أنت غاضب، أعرف أنك غاضب، ولكن من فضلك، من فضلك لا تغضب. إنني أشعر شعورا رائعا، منحت هديتني فجأة، كأنه الكريسماس. واحدة من الدوقة جعلت كل شيء في الدنيا يبدو مختلفا، وواحدة منك جعلتك تبدو مختلفا. نعم، كنت أخافك دائما ولا أخافك الآن، لذلك أنت شخص مختلف وألطف، ألطف كثيرا كثيرا كثيرا. وكذلك أنا. وسوزان؟ إنها نفس الدوقة القديمة. هي كذلك، رغم أني أظن أن غريغوري قد يغيرها إذا أعطي فرصة لذلك. ماذا قالت الدوقة أنها ستفعله لمن يأخذه منها؟ تقتله. وقد تقتل كما تعلمين. إذا ما غضبت تفعل أي شيء. هل نستطيع أن نفعلها مرة أخرى؟ ماذا؟ نفعلها مرة أخرى. مارك، ماذا نفعل؟ عيون البوم طبعا. يتجه إلى ديبورا ويضع جبهته على جبهتها. أترين؟ لا تزال هناك عقوبة. الفصل الثاني. عشاء يقترب من نهايته بسلام. عند غريغوري جهاز تلفزيون. أيحتاج أحدكم لمزيد من الحلوى؟ عند جريجوري جهاز تلفزيون. نعم. لا مزيد من الحلوى. يرى فيه البرامج. لم نعرف أحدا عنده جهاز تلفزيون. ليس حقا ملكي، أستأجره. ماذا؟ أستأجره. أتعني أنك تدفع نوعا من الإيجار له؟ شهريا. إنها طريقة مثلى. كيف عرفتي؟ جريجوري شرح لي. أيريد أحدكم مزيدا من العصير؟ ليس أنا. جريجوري، كاس نبيذ؟ لا يوجد نبيذ. شكرا لك. بعض البرامج جيدة جدا. أتشاهدينها؟ جريجوري يخبرني عنها. جيدة جدا، ليست أبدا رديئة، رغم أن الكثير منها قمامة، ولا أشاهد ذلك بنفسي. ماذا؟ لا نبيذ. هو لا يهم، أحضرت بعض النبيذ معي. جريجوري، ألا تريد خلا؟ ماذا؟ لا. مارك ينهض ويسير إلى الحقيبة التي في الصالة، يفتحها ويخرج زجاجة. سوني تر الصحاف. يا دوقة نرتي بعد ذلك. جريجوري، لابد وإنك خلتنا مجنونتان. ضعته. لغة خاصة. نعم، حتى لا يفهم الآخرون. يجب أن نعلمها له. اي اي بي بي سي سي دي دي. سهلة. يعود مارك ومعه الزجاجة، آخذا كأسين وفتاحة من الصوان الأيسر. خانتر. تفيد تي فيد. إخالك ستجد هذه صحية. شكلا. أقصد متشكر. سوزان، تعالي معي. الحقيقة أني اخترعت لغة لما كنت طفلا، مضيفا لكل شيء مقطع. لم تكن مفيدة فعلا، إذ لم يكن هناك من يتحدث بها طبعا، ولذا لم تهم. أين قابلت أختي؟ في باث. أجل، ولكن أين؟ هناك، في الحمام الروماني. ذلك ما كان يجب أن تقوله. أنت محامي. أجل. في شركة. أجل. في باث. أجل. شريك. أجل. معذرة لهذه الأسئلة. نعم. ما اسم الشركة؟ فارسون بنت وبريندرغاست. في باث؟ خارجها تماما في الحقيقة. في مزرعة؟ لا، لما مزرعة؟ الريف خارج باث، والمزارع في الريف. بيتكم هذا ليس بيتا ريفيا. لا، ولكنه في الريف. ديبورا تدخل على أطراف أصابعها. ما عي ذي را جي. تسير إلى صوان في الصالة وتأخذ من شفة نظيفة، تحركها نحوهم وهي تخرج ثانية. في الريف. نعم. كوخ جذاب جدا. كان بيتا ريفيا ذات مرة. نعم، معظم تلك الأماكن كانت كذلك. ومكتبك أكان كذلك؟ لا، كان مكان إقامة سيد. في متنزه؟ لا، حديقة صغيرة ثم الطريق. سيد صغير. يبدو أنك... ماذا؟ لا شيء، آسف، لم أقصد المقاطعة. أنا شغوف بمكتبك هذا. هناك في الريف الإنسان يمشي، يحصي الأميال. نعم، على عداد الخطى. إذن كنت أنا أسير ولا أرى على البعد بيتا إلا مكان أقامه أحد السادة. أقول لنفسي عندما أصل إليه، يا للمفاجأة، ليس بمكان إقامة ولكن السادة فارسون بنت وبريندرغاست. وعلى النافذة لافتة، مستشارون، محلفون، وكلاء. أخشى القول بأنها ليست كذلك إطلاقا. كأسا آخر وحدثني عن الحديقة. ضاحية لباث. ممر طويل حتى الباب؟ إنه مكان رائع، فيه الكثير من المساكن الأخرى. ممر من القرميد، وحشائش على الجانبين، وحوض زهر مستديران، وصفصافة، وشجر التفاح. أعرف المكان. وفي الخارج موقف أتوبيس، وكنيسة النورماندية، وحديقة. حولها سوق بصف من المتاجر. من أي نوع؟ لفائف، بقال، جزار، حداد، الكل جديد، فالمكان طور مؤخرا. ما اسمه؟ بدون اسم؟ لم يسمى بعد. ماذا تطلب في الأتوبيس؟ محطة. تستطيع أن تطلب أفضل من ذلك بالتأكيد. عندي سيارة. حاول مرة أخرى. عندي سيارة. مرة أخرى. اللعنة، لقد اخترعت مجتمعا كاملا، حدادين وكنائس وأتوبيسات وحدائق وسوق. بالتأكيد تستطيع اختراع اسم. أنت مخترع الكنيسة. أجل، هذا حق، يجب أن يكون المرء عادلا. ونوع الكنيسة والحديقة. أنت من بدأ بالحديقة. حديقة أمامية، أنا أثثتها فقط. لو عرفت اسم المكان لبحثت عنه في دليل التليفون. أم ليس عندكم تليفون؟ هل تشير لزبائنك بالأعلام؟ ليس عندي زبائن. استمر، قلها. ماذا أقول؟ إنها مؤسسة تجارية، سألحق بك بهدوء. ليس عندي ما أقوله. عندي أنا، أنت داعي، وأنت ممن يضطهدون الناس. إنني أحاول مجرد حماية شقيقتي. إذن دعنا نخبرها. سأفعل ذلك. إنها في المطبخ. عندما أشاء. الآن ليس الوقت الذي أريد بالضرورة الآن. وقتي هو الوقت الذي أختار، هذا العام، العام التالي، وقتما أريد، حتى ربما يحتمل مطلق. أفضل أن يكون ذلك الآن. ستكتشف الحقيقة عاجلا أو آجلا، وأريد أن أنتهي. سوزان. هلا. سوزان، ماذا هناك؟ طلبت سوزان. سوزان، إنه يريدك. من؟ أنا. من أنت؟ جريجوري. حسن، أنا هنا. ألا تستطيع أن تحضر هنا؟ لا أدري. أتستطيعين؟ ماذا أستطيع؟ الحضور هنا. لماذا؟ عندي شيء هام سأقوله. لدي شيء هام سنفعله. ماذا عندك؟ حسنا، إنه هذا. في الحقيقة أفضل أن أخبرك سرا. أولا من فضلك، أنا أحب الأسرار. دعني أخمن، إنما ستقوله عن نفسك. أجل، ولكن لا يا جريجوري، لا شيء أكثر من نعم أو لا. ليس ما سأقوله من الأشياء الصالحة للعب. الآن يا مارك، دورك. أعرف الإجابة. يجب إذن أن تقول لنا جميعا، وإلا سأكون أنا فقط من لا يعرف السر، وليس هذا عدلا. هل يخصني؟ نعم. أنت وسوزان، إنه عن، تعرفين عن ماذا؟ سميه الحب. لا، ثلاثة. هو عن باث؟ نعم. أربعة. أنت وسوزان في باث. شيء ما تفعلانه معا في باث، ولكنه ليس حبا. لا، خمسة. لم يكن ذلك سؤالا. كل بوصة سؤال. إنه موضوع جاد. جاد؟ عمل؟ شيء ما متعلق بعملك؟ ستة. شيء ما ذو صلة بكونك محام؟ لا. ولكن عملك مستشار قانوني؟ لا، ثمانية. قلت لي إنك كذلك. علينا أن نكتشف الآن ماذا يكون حقا. أنا معاون متجر. لقد أفسدت اللعبة. معاون متجر؟ في متجر بقالة. إنك لا تتحدث مثلهم. لا تقولي ذلك، فأنا من يبيعك البسكويت. أتعني أنك كنت تبيع لي؟ يوميا تقريبا. أيتها الدوقة الشرهة، ولكني لم أرك أبدا. طبعا لا، فأنا خلف الطاولة. الجزء الأسفل منك فقط. أوه، آسفة. النصف خلف الطاولة يعني كلا النصفين. إنك تتحدثين إلي كثيرا عن الطقس وعن الموقف الدولي، ولكنك لم تسمعيني أو تريني أبدا، حتى تبعتك على الأمل إلى الحمامات في إجازة النصف يوم. وأسقطت الدليل في الماء واستعرت مظلتي لتخرجه بها. حيلة قديمة. بار، كيف خمنت؟ عندما قال إنه يستأجر ما أسميته جهاز التلفزيون، عرفت أنئذ. لا يستأجر الأشياء أحد، إذا لابد وأنه لا أحد، وهو ما حاولت بالضبط أن أقوله لكما طول المدة ولكنكما لم تسمع. أو لا، لست أنت يا سوزان. ليس مضطرا لأن يكون لا شيء، فالناس كلها تستأجر الأشياء. من؟ لقد استأجرنا بيوتا بالشاطئ في تينلي وفيرنتون وميثاجيس. منازل بشاطئ البحر. أشياء قلت وهي أشياء، كنت أنا على حق وكنت أنت مخطئة. بخصوص غريغوري؟ قلت إنه ليس في حاجة لأن يكون لا شيء، بل مضطر لأن يكون لا شيء. أنا وأنت نعرف أنه لم يبقى أحد إلا نحن. غريغوري، لماذا مستشار قانوني؟ ما كنت تشربين الشاي مع بقال، ولكنك لم تقل من أنت إلا بعد الشاي. كنت أحاول أن أقرر. ماذا تكون؟ أجل، إذا كنت سأختار لاخترت شيئا أروع. دوق بلا شك قاد على أي حال. أعتقد أنك لن تصدقي إذا ضخمت جدا. يعرف مكانه يا خنزير. تلك مسألة أخرى. مكانك، أقصد لما كنت في مكانك خلف الطاولة. لماذا لم أعرفك بعدما التقينا؟ لأنك لم تنظري إلي أبدا. يا للغرابة الشديدة. طبيعي جدا. أعتقد أنها قصة رائعة، كواحدة من تلك القصص التي تعطف فيها فتاة فقيرة على سولوك فيتضح أنه أمير. فقط في هذه الحالة وجدنا الفتاة الغنية تعطف على بقال انقلب إلى مغامر يسعى وراء ثروته. هل أستطيع أن أقنعك بأنني لا أسعى وراء ثروتك؟ لا يهمني إن كنت تسعى وراء حقا سوزان. لا يهمني، كما قلت يا مارك، لم يبق أحد سوانا، وأحيانا أشعر بوحدة مخيفة. كلنا كذلك، بيد أن علينا أن نحتملها. إلا أنت يا مارك، أنت تحب هذه الحياة، ولكني لم أعد أحبها. أعتقد أنها نعم، أعتقد أنها طفولية. نعم إنها لكذلك، هناك في كل مكان أناس آخرون، ولكننا نتظاهر بأنهم غير موجودين. ولكن التظاهر ألطف الأشياء جميعا. ليس للكبار، الكبار يظنون ذلك سخفا. غريغوري، ألا تظن ذلك؟ حسنا، أنا نعم، أنت تعتقد ذلك بالطبع، تعتقد ذلك، لابد أنك تعتقد ذلك. إنه يعتقد ذلك. ولكن ماذا سنفعل إذا لم نتظاهر؟ نكبر. أجل يا مارك، ذلك ما قلت بالضبط، نكبر ونكف عن التصرف كالأطفال. أعترف بأن هناك أناسا آخرين نراهم كل يوم ونشتري منهم أشياء ونجلس معهم في القطارات ونخبرهم بالوقت ونقرضهم صحف المساء. إلا أنا. نقرضهم حين يطلبون. أهتم جدا ألا يطلب مني شيء لا يطلبه أحد. هذا يعني أن كل شيء يطلب منك ويطلبه كل إنسان. نعم ذلك يحدث، نفي النفي إثبات، وهذا ما سأفعله من الآن فصاعدا. تنفين النفي؟ الإجاب لا أهتم كيف، سأرى كل إنسان وأحدثه وأدعوه إلى هنا وأذهب لبيته، سيكون ذلك رائعا. عما تحدثين؟ عن كل شيء. لا فائدة من سخريتك مني، أنا لا أهتم حتى بما تعتقده الدوقة الآن. لن تغضبي يا دوقة، أم ستغضبين؟ طبعا لا، لأن رأيك يهمني كثيرا، فأنت الأكبر. أنا أخاف من مارك، من العقاب فقط، ولكن لم تعد هناك عقوبات من الآن، ولا نقول الأكبر والأصغر عندما تكبرين فعلا. هو كما هو رائع. ديبورا، حذاؤك. إني أستطيع أن أخلع ثيابي كلها. لا تستطيعين. لا بل أستطيع، إنه بيتي. إنك تتحدثين الآن بطفولة. هل أنا كذلك؟ غريغوري، أنا حسن، ليس من العادة. أميل لذلك رغم ذلك، فإنه يشعرني بالحرية. ولكنك حرة يا حبيبتي. حرة تماما. اذهبي إلى الحمام، فذلك مكان ذلك النوع من السلوك. ليس الحمام بالمكان الوحيد يا مارك، وقد أخبرتني آخر مرة كنت فيها هنا بأن في لندن أماكن تخلع البنات فيها ثيابها أمام الناس كلها، نوع ما من المطاعم يا جريجوري. ها استرباتي. شرب مارك واحدا، لقد أخبرني شرب واحدا. شيء عريان. مارك هيك، إنها لا تعرف حتى الاسم الحقيقي، تخلق كل شيء، إنها غبية غبية غبية. أخبرني في أعياد الميلاد. طبعا أخبرك، لا فائدة من التظاهر يا مارك، ما كانت لتختلق الحديث يا مارك. ديبورا، كانت يدك على الكتاب وأقسمت أن تموتي إن تكلمت، أتذكرين؟ تخيل استخدام الكتاب في البذاء. أتذكرين؟ كان ذلك عندما كنا أطفالا، لا يهم الآن، فقد كبرنا. أنت كبرتي؟ إنني أستطيع أن أدير مناقشة ناضجة لطيفة. هراء، لم أسمع أبدا شيئا طفوليا كهذا، أن يخلع المرء ثيابه. حقا يا ديبورا، أراهن أنهم لا يرونها طفولية في هذه الأماكن. جريجوري، هل يفعلونها على نغمات الموسيقى؟ أعتقد ذلك، لم أدخل واحدا أبدا. أيؤدونها على أنغام الموسيقى يا مار؟ يا لضياع الشرف. أيفعلون؟ مضيعة أنت للشرف. أعتقد أني سأحصل على عمل في أحد هذه الأماكن. لن تستطيعي، أنت كبيرة السن وجسمك قبيح جدا. يا للشيء الحيواني المفزع الخنزيري الذي تقوله. ليس ما قلت لطيفا يا مارك. يريدون فتيات صغيرات. ليست كلمات حقيقية على أي حال. أجل، حقيقية. حقيقية حقيقية، أعرف أنها الحقيقة. فمن ذا الذي جعلني عجوزا حتى أصبحت قبيحة؟ من الذي لم يتركني أفعل شيئا أو أذهب إلى أي مكان أو أي شخص؟ من؟ جريجوري، قل لها إنها ليست قبيحة. لست قبيحة حقا، لست لست لست حقا، وأصغر بكثير من كل من هنا. مارك، لماذا أنت بهذه البشاعة؟ أنا لا أدري حقا. دعنا نفعل شيئا آخر أو نتحدث عن شيء آخر. ماذا نستطيع أن نفعل؟ كل أنواع الأشياء نستطيع أن نسكر؟ لماذا؟ السكر شيء يفعله الكبار. لا، ليس كذلك، إنه لشيء غبي أن نسكر. نستطيع أن نلعب الورق. ديبورا لا تعرف منها إلا الخطافة فقط. بل وألعب شلح، وأستطيع أن أهزمكم أي يوم. البروج، لما لا نلعب البروج؟ إننا أربعة ويمكن أن نعلم ديبورا أثناء اللعب. لا يمكن أن تتعلم البروج أثناء اللعب. ديبورا تذهب بسرعة للصوان وتحضر مجموعة أوراق اللعب. يجب أن تكون عندنا مجموعتان. استخدمت المجموعة الثانية في إطعام الكتاكيت فتمزقت أطرافه. الآن تعالي اجلسي سأعلمك. توزعين أولا 13 ورقة لكل واحد. تفنطين أولا ثم تقطعين. إنها تعرف ذلك، تفعلينه يا ديبورا في لعبة شلح. لما 13؟ 13 أربع مرات، حاصلها 52، عدد أوراق المجموعة. تبدو منحوسة، ألا يمكن أن نلعب ب12؟ كلا، لا نستطيع. جريجوري، أنا أعتقد في الخرافات بفظاعة. ليس الآن، لقد كبرت. أنا كذلك فعلا جريجوري، لا أعتقد في الخرافات. لم ألعب منذ سنوات، لم أجد من ألعب معه. الآن دعيني أفكر. عندك أربعة مجاميع، الأسات، الملوك، الملكات، العرق. لا، ماذا؟ المجاميع هي البستوني، الكريل، الإسباتي، الديناري، وبذلك الترتيب. إذا كنت تعرفها كلها فالأفضل أن تقوم بالشرح. لست أنا من يشرح، ولديبورا بالذات. تقاطعني إذن من فضلك، تجعلني أضطرب. أعرف المجاميع تماما، مجرد أني قلتها خطأ، البستوني، الكاري، الإسباتي، والدينار. بذلك الترتيب؟ بذلك الترتيب. وبعد؟ عندما ترفعين يدك ترتبينها وترين كيف تستغلينها كما ترين. عندك آس وملك وأعرج وثلاثة دينار أخرى. الدينار هكذا مجموعتك القوية. دائما؟ لا طبعا، ليس دوما، وإنما هذه المرة فقط. لكن كيف تكون قوية أحيانا وضعيفة أحيانا أخرى؟ يا جريجوري، حاول أنت واشرح. آسف، لا ألعب بريدج. إذا لا داعي لتعليم ديبورا. وما كان هناك على الإطلاق أي داع. ماذا نفعل إذا؟ نستطيع أن نذهب للفراش. أوه لا لا، الوقت مبكر جدا جدا، لم يحن موعد النوم بعد. أعتقد أنه ربما حقا يجب أن أذهب. أوه دعنا نتكلم في شيء ما. أوه مجرد كلام، نتناقش. عن غريغوري؟ لا لا، شيء شخصي، شيء هام، شيء موضوعي، من نوع الأشياء التي يتحدث عنها الناس. الطقس؟ مارك إنك تحاول أن تسيء الفهم، أقصد الحديث عن فرنسا، عن الزنوج، أو عن الإيمان بالله. أوه، نعم نعم نعم نعم، دعونا نتناقش. في أي موضوع؟ لا تحاول أنت. ذلك لمجرد أنك قلت أنا كنت. إخس، يجب أن نختار موضوعا، أعني أننا لا نستطيع أن نناقش كل الموضوعات مرة واحدة. غريغوري اختر أنت، فأنت تعرف ما يتحدث الناس عنه. تبدو فرنسا أفضل بشكل ما. بأي شكل؟ لا خلاف كبير عليها. حسنا فرنسا، دعونا نناقش فرنسا. أعتقد أن فرنسا مرعبة. وكذلك أنا. يا إلهي نعم، إنها مكان مخيف. غريغوري؟ لم أزورها أبدا. هذا لا يهم، قل لنا ما تفكر فيه. عليك ملاحظة الجبن الفرنسي وإلا جف. ها ذلك لطيف، أليس كذلك يا ديبورا؟ أعرف ذلك من قبل. ديبورا لا تعرف، أحب الجبن المناسب فقط. أنت لا تحبين الجبن مطلقا. أحبها، أعشاقها. لا، أنت لا تحبين الجبن. أحبها. اعتدت أن تتظاهري بذلك ظنا منك أنها شيء يحبه الكبار، ولأني لا أحبها وأنا أكبر منك فقد جعلني هذا أبدو رجعيا، ولكني الآن أحب الجبن الحقيقي وأنت لا تحبينه. أحبه. لا تعرفين من الجبن إلا جبن شيدر. حسن يا مارك، إنها جبن. ليس بالنسبة لعاشق جبن حقيقي. غريغوري أهي كذلك؟ إنها كذلك بشكل ما. هاك. وليست كذلك بشكل ما، وعن هذا الشكل أتحدى. أوه إنك تتخيل فحسب ولا تتناقش مطلقا. ديبورا تبدأ في بناء بيت من ورق اللعب بتركيز شديد وبدون أي نجاح. يجب ألا تكون المناقشة شخصية، وإلا أفسدنا كل شيء. ربما إذا غيرنا الموضوع. حسن، الرجال السود. ماذا عنهم؟ يقال إنهم مشكلة. ليس بالنسبة لي. المسألة هل سنتحدث عنهم في أفريقيا أم هنا؟ في أفريقيا طبعا، لا يوجد سود هنا. بل يوجدون هنا طبعا يا مارك، الصحف مليئة بهم. لا تستطيعين تصديق الصحف. ولكنها مشكلة. ما هي؟ الهجرة، سوء الفهم، وما إلى ذلك من الأشياء. أجل يا مارك، إنها لك ذلك حقا. لماذا؟ لأن حسن إنهم موجودون والآخرون موجودون. أي آخرين؟ من ليسوا سودا مثلنا. لا أرى مشكلة. بل هناك مشكلة يا مارك، إنهم لا يحبون الاختلاط بنا. لن يندمجوا. لا يتعاشرون؟ لا. هي لها من كلمة مضحكة، هل تعني لا. ديبورا تعود إلى بناء بيتها الورقي. يقال إنهم كثير الضوضاء والقذارة، ويطون طعاما كريه الرائحة. إنهم كذلك وكذلك يفعلون، قمامة كريهة شممتهم بنفسي. أين؟ في الطريق للمحطة، محطتي تلفحك الرائحة وأنت تمرين. وهي تمر ببيت؟ متجر، شبه مطعم، ولكنهم يسمونه متجر، يبيعون فيه السمك والبطاطس المقلية. أوه، السود يبيعون؟ طبعا لا، وإلا ما شكوا. لا لا لا لا، إن البيض هم الذين يشكون. البيض يشكون من أي شيء، لا يرضون أبدا. يريدون أجهزة تلفزيون وسيارات والله أعلم ماذا أيضا. لا عيب هناك فيما يختص بأجهزة التلفزيون ولا السيارات، عندنا سيارة. لا تسير. عندي جهاز تلفزيون. وأجد الجرأة لأقول إنك واحد من الذين يشكون من الشبان السود. لا لا لا لا، إلا أنا. افهم. هذه شكوى، وهذا بالضبط ما أعنيه، متعصب قذر. أتدعوني بذلك؟ دعونا نتحدث عن الله بدلا من ذلك. أتؤمنون بالله؟ أنا أؤمن. لا، انتظر يا سوزان، إنه ليس عدلا أن يدعوني بالمتعصب دون أن يسمع حتى ما كنت سأقول. لا، ليس عدلا. اسمعه يا مارك. حسن، إذا وضعنا التحامل جانبا، أرى في المقام الأول أنهم ليسوا بصالحين لطريقتنا في الحياة، إلا الشواذ طبعا، إنهم يميلون للتسكع والفشل، وليس هذا بتحامل. كل الناس كذلك حاليا، وذلك سبب عجزنا عن الحصول على خدم. وثانيا، فإن هذه الجزيرة صغيرة جدا ومزدحمة فوق ما نحتمل. هراء، فأنا أستطيع أن أسير 15 ميلا من هنا في أي اتجاه ولا أقابل أحدا مطلقا. جئت من كنت بالقطار، لا أحد، المكان صحراء، أسوأ من استراليا، مساكن ولا أحد. ذلك رأي خاص جدا. طبيعي، إنه رأي، وهو رأي جيد أيضا، الرأي الذي أراه لا يوجد أفضل منه. لا يشاركك فيه أحد. بل يشاركني فيه أناس، أختاي. لا يا مارك، قلنا ليس الآن. قولي ما تحبين، فلن يخلق ذلك أي فرق، لا بالنسبة لك ولا بالنسبة لديبورا. لا يتغير أحد، وكذلك نحن لا نتغير، ستظلين كما كنت دائما. عندك زرار في البنطلون مفكوك. آمين. مارك ينهض ويمضي إلى الصالة، ثم دورة المياه. تلك طريقة إيقافنا له عندما يندفع، ولم تعد محتاجا لمناقشته الآن، فسيظل هناك دهورا. ليس هناك ما يقرأه، دعونا نلعب لعبة عملية. ماذا نفعل؟ نختبئ كلنا. نعم، دعونا نتظاهر بأننا نمنا كلنا، كلنا نمنا ونطفئ الأنوار. إنه يكره الظلام. ديبورا تذهب إلى مفتاح النور وتطفئ الضوء، تتسلل من السلم دفقة ضوء. لا أعرف إن كان يجب أن نفعل ذلك حقا. نعم، لابد. اختبئ هناك، وعندما يذهب للنوم نقفز عليه. ديبورا تكذب ستار النافذة ويختبئون خلفها. بسرعة. سوزان، ديبورا، أين أنتما؟ ماذا تفعلان؟ لا تلعب دور الأغبياء، أتعتقدان أن هذا مضحك؟ باتلر، أنت رجل، لا تتصرف كطفل. مارك يجد المفتاح فيضيء النور، يرى الستار الذي يتحرك قليلا فيسير بحرية إلى الأريكة ويجلس. كان يمكنهم إلقاء تحية المساء. مارك يخلع حذاءه. ربما يظهرون الآن. ينهض ويسير على أطراف أصابعه إلى الستارة، يضم قبضته اليمنى ويسدد ضربة ضخمة للستارة، يخطو للوراء بينما تنزاح الستارة، ويخرج الثلاثة. ديبورا تحمل قطعة خشب جامدة وهي تضحك بشدة. عرفت أنك ستفعل ذلك، فقد فعلتها في المرة الأخيرة. ولكن بشدة، ربما كنت قد أذيتها. ولكنه أذى نفسه. لا، مضحك جدا. هل استمتعت بذلك يا جريجوري؟ نكتة، مجرد نكتة، ذلك كل شيء. لعبة لحد ما، كعيون البوم. حسنا، أيهما قبلت هذه المرة؟ يا للشيء الفظيع الذي يقال. نعم حقا، أتظنين ذلك؟ دعيني أخبرك بأنه كان يحتضن ويقبل أختك الصغيرة بعد الشاي. رأيتهما. لم نتعانق. تقبلها؟ كنا نلعب تلك اللعبة، تلك عيون البوم، وكانت قريبة جدا مني. ديبورا، ترين أخبرتك أن هناك عقوبة. كانت فقط نوعا من حسن أخوية، فهي على أي حال ستكون أخت زوجتي. إنك لم تقبلني أبدا. لم أجدني ميالا لذلك أبدا. قبلني الآن. هنا هو الآن. يستطيع أن يقبل أفضل من ذلك بكثير. على الشفاه، ذلك ما فعله معي، وكانت القبلة مختلفة جدا عنها ونحن نقبل أبي. حسن، هيا يا جريجوري. ليس ذلك ما يقوم به الإنسان وحوله آخرون؟ كلنا عائلة. ذلك يزيد الأمر صعوبة. اذهبا كلاكما. حسن، سأذهب للفراش. الآن لن تبدو أبدا كما تريدين، ولكن أليست ما تريده أن؟ حسن، نعم بشكل ما، ولكني فكرت أننا سنصل إلى ذلك بطريقة طبيعية. وصل. أشعر بخجل. أنا لا أشعر بخجل. هل أنت حقا مغامر تجري خلف ثروتي؟ لا، أنت من أريد. حسن، حين أقول أريد أعني أني أحب طبعا. أنا من يجب أن تقبل. أعرف، ولكنك فاجأتيني بها. لابد أنك كنت مفاجأا تماما مع ديبورا. تحدث أشياء بهذا الشكل. أريدها أن تحدث بهذا الشكل مرة ثانية. لا تحدث أبدا. كيف تعرف؟ هل فعلت ذلك عديدا من المرات؟ ليس كثيرا. أحيانا؟ كم مرة؟ 7. تبدو متأكدا من العدد. من كنا كلهن؟ لا أذكر. ما دمت تذكر العدد فأنت تستطيع أن تتذكر الأسماء أو الوجوه إن كنت لا تحفظ أسماء. انتهت كلها وراحت. نعم يا جريجوري، ولكني أريد أن أعرفهم. من كانت الأولى؟ الأولى فتاة اسمها أميرة، موظفة التغليف. من فضلك. والتالية؟ كان اسمها جونيس، ولا أذكر عنها شيئا آخر. ثم؟ لا أعرف. بل تعرف؟ نسيت اسمها. لون شعرها؟ أزرق. لا أصدقك. عينيها أعني. لا أصدقك. لم يكن 7 بنات، كنا 2. 7 رقم أفضل. ليس الرقم الصحيح. لما تكذب؟ أكذب كثيرا. هناك عقوبات على الكذب. ليس الآن. لماذا ليس الآن؟ العقوبات للأطفال. حذاري أن تجرؤ وتقول هذا لديبورا، وإلا لن تقول الحق مرة أخرى أبدا. ذلك أنا. لماذا؟ لما كنت في 7 أرسلت لأحضر بعض اللبن، وفي طريق عودتي بدأت أتساءل أي نوع من الضوضاء تحدثها الزجاجة إذا ألقيت بها لتقع على الطريق، لذا رميتها فاستقرت هناك. جريجوري، أحدثت شيئا كالطرقعة والطرطشة. لم أحب اللبن أبدا، ولكني اضطررت أنئذ لأن أعود للبيت بلا شيء طبعا. وطبعا سألوني أين اللبن. أبوك وأمك؟ أجل، فأخبرتهما ما بدا لي قصة مقبولة. قلت لهما إن بقرة جاءتني وطلبت استرجاعه. ثم ماذا حدث؟ ضربت حتى نزفت دما. على مؤخرتك؟ نعم. ونزفت؟ يا للفظاعة. نعم، لكن المسألة ما ضربت من أجله ليس لكسر الزجاجة، لا، ولكن لأني كذبت كذبة غبية. بعد ذلك أخذت أقص قصصا ذكية. يبدو أنك فقدت هذه الكفاءة مؤخرا. أجل، لو كنت أنا لقلت إني تعثرت. تلك مهارة، ولكني كنت صغير السن. وما زلت. لا أدري. وإلا ما ظللت تقص أكاذيب لا تفيد. لابد وأن تكون شريفا مع عائلة. قلت لك إن ذلك ما يعجبني في العائلات. الكريسماس ما أحبه في العائلات. إنها مجنونة بالكريسماس. وكذلك أنا. لم تقل ذلك أبدا. لم نكن معا أبدا في الكريسماس. ولكنك ستكون هذا العام، إن الدور على الدوقة لتدعونا، لذا ربما يكون في شقتك. هل ستعلق جوربا أم جوربين؟ جوربين. جورب كبير أو ربما زوج صغير أفضل. تسير إلى الباب الأمامي وتغلقه بالمزلاج. تسير إلى الصوان وتخرج من أحد الأدراج خنجرا في جرابه. ما هذا؟ يسمى خنجرا، وهو يخص العم جيمس، أحتفظ به على منضدة الصالة ليلا حينما أكون وحدي. حسن، لست وحدك الآن، أبعديه يا ديبورا. أوه لا طبعا، أنا أقل وحدة مما كنت لسنوات. جريجوري، أين ستنام؟ في غرفتك. ونحن في الغرفة الكبيرة. جريجوري، ملاءتي نظيفة جدا، ولكنك قد تجد تحت الوسادة لادنا بالنبيذ. ديبورا، لا تكوني مقززة. لم أمضغها، تذكر ذلك إذا جعت في الليل. سأتذكر. أتعرف أني أعتقد أنه يجب أن أترك هذا الخنجر في الخارج؟ لماذا؟ أشعر بسعادة أكبر إن كان كذلك. لماذا؟ خشية اللصوص. لس! لس! لس مقبل ليقطع رقبتك. اذهبي للفراش اللعين. دوقة يا دوقة. اذهب. الدوقة فتاة رديئة، الدوقة فاهت بسباب، الدوقة استخدمت كلمة سيئة، ولكني أعرف ما هو أسوأ. حياة عائلية. أجل بهذه الكيفية قابلتك في باث، وبها جئت باث نهائيا. أتقصدين أنك رحلت هروبا؟ أجل، هروبا من العائلة، وحين نتزوج سنراهم في الكريسماس وعيد القيامة فقط. أنا أعتمد عليك يا جريجوري، أنت فرصتي. ألم يسألك أحد الزواج من قبل؟ واحد وليس سبعة ولا اثنين. لم يصلح؟ هربت، لم أستطع المواجهة، هربت. ذلك ما أعني، ذلك ما أحب فيك، شريفة جدا. تستطيع الآن أن تبدأ، ولتكن شريفا. سأكون، أردت ذلك دائما، خصوصا معك. حسن، إذا قل لي هذا كبداية. أي شيء؟ أي شيء مطلق؟ وكلية. أتميل لديبورا أكثر مني؟ أجل. يا إلهي، جعلتيني أقول الحقيقة. شيء بغيض لا يقال. أنت أفضل كثيرا. املكها، خذها، تزوجها، احتضنها، لعبها عيون البوم. لا لا لا يا سوزان، أنا مخطوب لك. لا تفعل، تبدو كما لو كان الأميرا قلب سعلوكا. لم أكن أبدا أميرا. نعم بالنسبة لي، والآن أكره. سوزان من فضلك. سوزان اسمعي، دعيني أشرح. لما قلت أميل لم أكن أعني أحب، ذلك مختلف جدا. إنما أشعر به تجاهك هو الحب والإعجاب، ولكنك قلت الميل وأنا أجبتك حسب كلمتك. كذبة ذكية. مارك، اعتقدت أنك ستنام. سأفعل. مارك يذهب إلى الأريكة ويبدأ في وضع البطاطين عليها، يخلع سترته ويعلقها على مقعد، يخرج من حقيبته بيجامة وقميص نوم وطاقية ثلج. حسنا، أعتقد أني سأذهب لأنام. ليلة سعيدة. نام. ماذا؟ لا شيء. تغطى جيدا ولا تجعل الحشرات تعضك. يدخل دورة المياه ويغلق عليه الباب. جريجوري يهبط مرة أخرى، بينما مارك يخرج من الحمام مرتديا البيجامة حاملا ملابسه الأخرى. هناك واحدة في كل غرفة. يطبق البنطلون بعناية ويعلقه على المقعد، يحضر مصباحا من على المنضدة ويضعه على المقعد. أين يجب أن أنام؟ مارك يركع بجانب الأريكة، يداه مضمومتان في صلاة ورأسه منحني. آسف. ودوقة وديبورا آمن. يدخل تحت البطاطين ويخرج عداد المشي من جيب البيجامة ويتأمل. كم الساعة؟ 11 ميلا و5/8 ميل. هات لي كتابا. الرابعة من اليسار على الرف الثاني. ما اسمه؟ قصة القرد نتكن. ذلك هو الكتاب. خذ. أين أنام؟ فوق. لقد قلت لك رتبناها في كل غرفة واحدة. شخص ما أفسد الترتيب إذن. إنها سوزان. لماذا؟ متضايقة مني. مشاجرة؟ ليس من ناحيتي. معاكسة حب. سألتني عن الحقيقة فقلتها لها. وما أن عرفت مضمونها حتى اتضحت نواياه. هل اتضحت؟ لقد رتبنا كيف سننام حتى يوجد مكان لنا جميعا، والآن رتبتها هي بحيث تركتك بدون مكان. ماذا يفترض أن أفعل؟ لا شيء. يجب أن أنام في مكان ما. يا هذا الجحيم، لقد دعيت لأنام هنا. دعتك أختي الكبرى على ما أعتقد. أنا مخطوب لها. هل أنت متأكد؟ نعم متأكد. إذن الأفضل أن تذهب وتسألها أين يفترض أن تنام. إنك تريد إخراجي من البيت. أنا أريد أن أقرأ كتابي ثم أنام، وهذا ما سأفعله. أنت أيها الغر الأناني المتعجرف. اعتقدت أننا سنسمع شيئا كهذا منك، إن عاجلا أو آجلا. حسن أنا آسف، ولكن هذه طريقة تعامل بها أي إنسان؟ لا تعتبرني لا شيء. تلك هي الكيفية التي تريدني بها، أليس كذلك؟ حسنا، ذلك ما ستجدني. أنا شخص ما هنا، وتلك هي الطريقة التي أبقى بها هنا. افرض أني أخرجتك من الفراش. سأطلب البوليس فيطردك من البيت. أيطردني؟ إنه ليس بيتك. كل كلمة تقولها تؤكد لي رأيي فيك. أوه. أفكر في الذهاب لصاحبة البيت أحدثها. تتكلم كآكل جبن. ستجد لي مكانا أنام فيه. تتعثر قدمه بفيشة مصباح الفراش وهو يتحرك ناحية السلم، فيسقط المصباح. العون، الغوث، الدنيا ظلام، لا يوجد نور. يا دوقة، دبلة، العون، فيشة، شخص ما بسرعة، الغوث. هذا هناك يا مار، هناك نور بالطابق الأعلى. أعتقد أنها فيشة الكهرباء. طبعا فيشة، نعم، أوقع النور، اللمبة كسرت ومفتاح الإضاءة انفجر فأظلمت الدنيا. بلا نور يا بلك المسكين. وكنت أقرأ. إذا أريتني أين صندوق الكهرباء سأصلحه. يجب أن أخذ السرير الكبير الآن. ولكني أنتظر الدوقة فيه. إنها في غرفتك. وأين جريجوري؟ أستطيع إصلاح مفتاح الإضاءة بسهولة. ديبورا، أنت لا تهتمين بالظلام. لو لم أكن قد قرأت شيئا مخيفا أثناء النهار، ولكن لما الدوقة في غرفتي؟ غضبت. يا للهول، إنها مخيفة إذا ما غضبت. ممن غضبت؟ لا أحد. أنا سأذهب للفراش وأنام أنا هنا. لم تقرأي شيئا اليوم. أترك نور السلم مشتعلا إذن. أفعل ذلك دائما. إنه يترك بابه منفرجا أيضا. انظري يا ديبورا. ديبولا، دعيني أصلح الفيشة. إنه غاضب منك أيضا. لا، أنا غاضب منه. عاد لمناداتك بلا شيء. ذلك سبب غضبي. هل أدارت الدوقة ظهرها لك؟ إذا كان عندك سلك للفيشة فإنني أستطيع إصلاحه في ثانية. لم أسمع أبدا بسلك للفيشة. سلك صورة إذن، أستطيع أن أصلحه بذلك. إنك ماهر. لابد أن النور انطفأ عندك من قبل. أجل، وأرسل رجل في الصباح. عندي الآن رجل بالليل، يا لحظي، وعندي سلك رفيع أعرف أنه موجود في مكان ما هنا. تذهب إلى المكتب وتبحث فيه. هذا. نعم، والآن مقص. هنا. أين الفيش؟ تحت السلم. حسنا، إذا أمسكت بالبطارية. أوه لا، أخذها أنت. لا لا أريد أن أدخل هناك، لابد أنها مليئة بالكهرباء. ماذا؟ كل الصناديق السود على الحائط. لكن اسمعي يا ديبورا، الكهرباء لا تعمل هكذا. بل تعمل هكذا، قيل لي ذلك. من أخبرك؟ كل تلك الصناديق السود مليئة بالكهرباء، وإذا حدث أي خطأ يجب أن تكون بعيدا بما يكفي عنها ولا تلمسها أبدا. من أخبرك بهذا؟ ناني. إنها لا تعرف الأشياء الأولية عنها. أيمكن أن تصعقك الكهرباء؟ أجل. حسنا إذا. ولكن ليس بهذه الكيفية، ما لم تلمس الشيء الخطأ. إذا لمستني سيكون ذلك الشيء الخطأ. أجل أوقعت البطارية مرة ثانية. أنت رائعة. أروع من الدوق. ألف مرة، مليون مرة، بليون مرة، أكثر من ذلك. لقد أردت دائما أن أكون أروع منها، لكنها لم تعطيني فرصة. تعالي تعالي هنا، نجلس على الأريكة. أنت الآن أروع. ولكنك أحببتها أولا. ليس بهذا الشكل. يا حبيبتي قل ذلك مرة أخرى. يا حبيبتي. ومرة ثانية، مرتين. يا حبيبتي أحبك، أحبك يا حبيبتي. جميل، كما لو كانت سطور كتاب المفروض ألا أقرأه. قل لي ماذا يحدث بعد ذلك؟ أنت تعرفين ما يحدث بعد ذلك، لقد أخبرتك. أخبرني من جديد. لا دعنا نلعب عيون البوم، هكذا نلتقي. واحد، اثنان، ثلاثة، عيون البوم. لا لن يهبط. إذا كان بابه منفرجا لن يسمع لنا شيئا، فأنت لا شيء. لا شيء بالنسبة لك. لا طبعا ليس بالنسبة لي يا كريغوري، أنت لا تستطيع. لا أستطيع ماذا؟ أن تلعب عيون البوم مع لا شيء. ذلك ما كنت سأقوله، ولكنك تستطيع أن تلعبها في المرآة طبعا، إذا حبست أنفاسك. إذا ماذا أكون؟ حسنا، إذا لم تكن الدوقة قد هجرتك فإني أفترض أنك خطيبها. أعتقد أنها هجرتني. في هذه الحالة لا أعرف بالضبط من تكون. أنا الرجل الذي. ماذا؟ الذي يريد أن يتزوج. أوه لا يا كريكوري، لا تستطيع. ليس بعد ما كنت خطيبا للدوق، لن يفيد ذلك مطلقا. أعني فكر كم سيكون ذلك مخجلا حين نلتقي. لسنا في حاجة لأن نلقاهم. سنلتقي غدا ونحن نتناول البليلة. اهربي معي الآن. في سيارتك؟ طبعا كان يمكن أن نهرب في سيارتنا هاريت كما تعلم، ولكن هاريت لا تسير. كانت سيارة رائعة ذات مرة، وكانت تأخذنا إلى أي مكان نريد الذهاب إليه. هيا نهرب. وذات مرة في حقل بطاطس ما كنا نريد الذهاب إليه مطلقا. ديبولا هيا نهرب. هي. كان ذلك بسبب الفتيس البائس فأصلحناه. من فضلك. لا يا جريجوري، لا يمكن أن أستطيع. سأضطر في النهاية إلى أن أقابل الدوق. لا تحتاجين لذلك. سنلتقي في باث. لا نحتاج للبقاء في باث، لشركتي فروع في كل مكان. على الشاطئ البحر؟ نعم على الساحل الجنوبي وعلى قناة بريستول. إذا ذهبنا لمكان لطيف يستطيع مارك والدوق أن يحضره. لقضاء العطلات؟ لا، نحن مرة أخرى أترى لن يصلح ذلك أبدا. لما تقلقين بشأنها؟ الدوق أو أخوك، كل ما يريدان أن يأمراك فتتصرفي. نعم رياسة، كنا دائما كذلك، ومارك يتلف أعصابه في ذلك. لست في حاجة لاحتمالها أكثر من ذلك، اهربي معي. ولا أراهم أبدا مرة أخرى؟ أبدا ولكني لن أجد أحدا حينئذ. وأنا؟ أنت؟ نعم نعم نعم أنا لست لا شيء. لا والله لست كذلك، وستكتشفين ذلك. لا لا لا لا لا لا يا غريغوري، لا لا تفعل، دعني. لا لا لا من فضلك، لا لا. ستتعلمين أن تنظري إلي، تحسين بي، تسمعينني، ستفعلين، ستحسين أنت إذا لم يحس شخص آخر. أي أي اسكتي، لعنة الله عليك. كفى كفى كفى انتظري انتظري انتظري، من فضلك من فضلك. أنا آسف. أما زال الناس يقولون من فضلك وآسف وشكرا لك فيما بعد؟ أما زالوا؟ فقدت عقلي، أخفتك. قلت سيكون شيئا رومانسيا. كان يجب أن يكون كذلك. لم يكن مضحكا ومثيرا، كان شيئا قذرا فقط. كان خطأ كله. حاولي من فضلك أن تفهمي، من فضلك. أحب أن أفهم، ولكني سأصرخ إذا لمستني. كان ذلك إلى حد ما لأني شعرت بالذنب، ولأني إلى حد ما أردتك كذلك. أكان سيكون أفضل لو لم تكن تريدني؟ لا، ولكن كثفته، ذلك ما أعني. أكنت ستغتصبني لو لم أركلك بقدمي؟ ها؟ أخبرتني الدوقة بكل شيء عن الاغتصاب. ما كنت سأفعل طبعا. ماذا كنت ستفعل؟ كنت أحاول أن أطارحك الهوى. الهوى؟ ظننت أن ذلك ما تريدين. لا أعتقد أنك اهتممت بما أردت. لم أكن أعرف أنك ستكونين هكذا. أهناك نساء لسن هكذا؟ آلاف مئات معظمهن. لا أصدق. رغم ذلك هناك نوع مختلف من النساء، بارد، يسمونهن الباردات. حسن، لقد شعرت بدفء مدهش عندما كان يحدث ذلك كله. إنه برود في العقل. لا، كان عقلي يتسبب عرقا أيضا. لا أعتقد أنك تعرف شيئا عن هذا الموضوع. أعرف قدرا كبيرا، أكثر منك. ليس الآن، دعنا نتحدث في شيء آخر. وحق الله، ما هو الشيء الآخر الذي يمكن أن يكون بعد ذلك؟ ألم تسمعيني أقول إني أحببتك؟ لا لا لا، ليس الحب. حدثني عن الكهرباء. الكهرباء؟ لما لا تؤذى إذا اقتربت من الصناديق؟ لماذا لا يصيبك أذى إذا اقتربت من الصناديق؟ لأن الأسلاك كلها معزولة. كيف؟ مغطاة بمادة عازلة. ليست معزولة في الصناديق بالتأكيد، وإلا ما كان هناك صناديق. في الصناديق فيش، تخرجين المحروق منها وتعيدينه مكانه بأمان تام. هل يمكنني أن أفعل ذلك؟ حتى أنت. كيف؟ دعني أفعل. أنت خائفة؟ أوه، ليس الآن. إن كنت قادرا على إصلاحها فأنا أقدر منك. هات البطارية تفضلي. أخبرني ماذا أفعل. افتح الصندوق. هنا صندوقان. افتح الصندوق الذي ليس بجانبه مفتاح. صف من أشياء من الصين في الداخل. أخرجي واحدا. ألمس؟ اكذبي. فعلت. أهو مسود ومحترق؟ أجل، دعيني أرى. لماذا؟ لأتأكد. تستطيع عيناي أن ترى جيدا كعينيك. أردت فقط أن أنظر. نعم، ذلك هو. كما أعرف جيدا وكما أخبرتك. ماذا الآن؟ خذ السلك النحاس. هلا. أجل. ماذا بعد إذن؟ ضعيه في الفجوة. هذا سهل. لا لا لا. ماذا؟ كان ذلك سيقتلك. إذن لما أخبرتني أن أفعل ذلك؟ أخطأت. كم هو غباء منك. أنيري بالبطارية. كيف يمكن أن تخطئ؟ أعني أن ما تفعله الآن ليس أبدا مثل ما أخبرتني أن أفعل. لا أفهم كيف يمكن أن تنسى. إما أنك تعرف كيف تصلحه أو أنك لا تعرف. وقلت إنك تعرف، قلت إنك تعرف تماما، فلما أخبرتني بأن أفعل شيئا آخر؟ دائما أطفئ المفتاح الرئيسي أولا. ولكنك قلت اذهبي للصندوق دون الحديث عن المفتاح. نعم نعم قلت. إذا أخطأت من البداية، ولا أفهم لماذا أخطأت. أعني أنك قلت إنك تعرف، قلت الفكرة كلها كانت فكرتك، لأن ما أعرفه أنك تتصرف خطأ الآن. لا لا، هذه هي الطريقة الصحيحة. إذن لماذا قلت لي الخطأ؟ لأن ماذا؟ لأني آملت. انطفى النور. ديبولا يا دوقة، أنا في الظلام. العون، أنا في الظلام. النور بسرعة، النور من فضلكم. العون مارك، أين أنت؟ أنا مقبلة يا مارك. أين النور؟ ماذا حدث؟ كل الأنوار تشتعل. مارك وسوزان يظهران على الدرج منحنيين على حاجزه، بينما غريغوري يخرج من دورة المياه. ماذا تمنيت؟ تمنيت أن تصعقي نفسك وتموتي. غريغوري، ولكن لماذا؟ لأنها الطريقة الوحيدة للمس أي منكما. أنا آسف. إنه دائم الاعتذار. أجل، أنا آسف يا سوزان، أنا حقا آسف، ولكن يجب أن أذهب، لا أستطيع أن أبقى هنا. ظننت أني كبرت، ولكن شكرا جزيلا لدعوتك لي يا سوزان. شكرا. غريغوري. سوزان. غريغوري. سوزان، لا تستطيعين الخروج بثيابك هكذا. لا أستطيع. أستطيع، يجب أن أستطيع. سأذهب دون متاع. لقد ذهب. يا إلهي، يا إلهي، لقد ذهب. لقد طردتما، كان أملي الوحيد، وعرفتما ذلك، لذا طردتما. أملك الوحيد يا سوزان في ماذا؟ في أن أصير كالآخرين. ولكن يا دوقة، أنت تكرهين أن تصبحي كالآخرين، قلت ذلك دائما. قلت لا أريد أن أكون لا شيء، وكنت على حق. ولكن ماذا أنا الآن؟ دوقتنا واحدة من أهمنا. على أي حال الأكبر. لا لا لا، ما كنا نستطيع قبول باتلر بنكاته تلك. شكرا لكما حقا. كيف تجرأ؟ أنت حيوان، خنزير، أجرام. لم تكن غلطة مارك، أو ليست في الكثير غلطتك. غلطتك أنت أيضا. سأضربك بمضرب التنس هذا إن هجمتني. ماذا حدث؟ حاول أن يقتلني وأخافته فعلته فهرب. يقتلك بالكهرباء. أعرفك، إنك تكذبين، لم يحاول قتلك. لأني لم أتركه يفعل ما يريد. ماذا تكون ما يريد؟ اخرس يا مارك، نعرف ماذا. لسنا أغبياء يا ديبورا، أنا لا أصدقك. إذن أخبريني أنت، لما هرب؟ لأنك كنت تطاردينه، ذلك هو السبب. كنت تطاردينه منذ جاء إلى هنا. لا تظني أني لم أستطع أن أرى ذلك، أعرفه. ذلك سبب شجارك معه. لم تستطيع أن تجدي واحدا خاصا لك، لذلك اضطررت لسرقة راجولي. لم أرغب فيه عندما رغب فيه. خفت في آخر لحظة، ذلك كل شيء. وكان هو خائفا منك. لنتناول مشروبا. قلت سأقتلك إن فقدته. كان ذلك طفوليا. لماذا؟ قلت إنه حاول قتلك، أكان ذلك طفوليا؟ نعم، لذلك هرب. منا كلنا. فعلتموها كلاكما، أنت يا ديبورا بحبك الذكي البراءة، وأنت يا مارك بعجرفتك وتعليك ورائحتك وحب غرورك. يا إلهي، أية عائلة! كان كل ما عندي، كل ما يمكن أن يكون لي. يا ملكة التراجيديا، ما كان زواجكما سينجح يا دوقة، ما كنت ستسعدين معه. كنت دعوني وحدي. قلت يا ملكة التراجيديا. سمعناك. لا تخاطبيني هكذا. سمعناك. لا لم تسمعين يا ديبورا. عندي شعور بأنك لم تسمعين. اخرس يا مارك. إذا صعدت للفراش سأصنع لك شيئا ساخنا. لا أريد مشروباتك الساخنة. ديبورا قلت لك لا تخاطبيني هكذا. ولكني سأفعل. وأنا أقول لك لا تفعلي هكذا. هكذا تعرفين جيدا أن ذلك يستدعي العقاب. أوه لا تكن غبيا، لا يوجد عقاب. لا عقاب؟ ها؟ لا عقاب؟ من قال لا يوجد عقاب؟ مارك أنت تؤذي النساء. ناديني باسمي، ابتعدي. ومرة ثانية إذا لم تراعي. لا أحد يؤذي النساء. ربما لا يفعلون، أنا أفعل. ضد القواعد. لا قواعد الآن، قلت إنك حرة. هي التي قالت ذلك. نعم هي القائلة، وكذلك هي حرة. كيف تجدين الحرية؟ اذهب بعيدا. إلى أي؟ إلى أي مكان لا يهم، ولكن اذهب الآن، اذهب. لا يستطيع يا ديبورا، ليس في هذا الوقت من الليل. نعم يستطيع، واذهبي أنت أيضا. أوه لا تكوني سخيفة يا ديبولا، كيف أستطيع؟ سأريكما. هل ذهبت للفراش؟ سوزان هل ذهبت أم ماذا؟ لم تقل تصبحون على خير، ولكنها صعدت، قالت سأريكما. ماذا ترين سوزان؟ ما هي حكايتك؟ لقد أرسلتك إلى الدير. كلام طفولي. لأنك تؤذي النساء. ليست ديبورا امرأة. بلى امرأة، وآذيتني أنا أيضا. لم أعرف مثل هذا الأذى أبدا، ولن أخاطبك مرة أخرى. إذا لم تحدثيني فإني أعجب مما ستفعلينه لديبورا. ماذا تقصدين أن تفعلي؟ لابد من عمل شيء بعد مسلكها معك. كانت فضيحة. لا نستطيع أن نترك تمردا في الكتيبة، لقد عوقبت بما يكفي. ولكن كيف تقولين عوقبت بما فيه الكفاية وقد دمرت حياتك يا سوزان؟ دمرتماها كلاكما. ولكنها البادئة لقد لعبت عيون البوم، لعبت عيون الغنم لحبيبك. لولا عيناها لكان ما زال هنا. سأتصرف معها. كنت لن تخاطبيني ثانية أبدا. وجعلتك تحدثينني مرتين. أنت بغيض. لا، ولكن ماذا ستفعلين بها إذا كانت لن تطيعنا؟ عندي خطة أقولها لك. ربما يجب ألا أقولها. ربما أقولها. أجل، أنا وكيل ديبورا وأخوها، أبيع وأشتري الأسهم التي تقتات منها. أستطيع أن أقسم دخلها نصفين غدا، ومرة أخرى اليوم التالي، ومرة ثالثة اليوم الذي بعدك. إنك تتحدث عن النقود. كذلك أفعل. النقود النقود النقود النقود النقود النقود. لم تفعل شيئا. فعلت الآن، أستطيع أن أفعل أي شيء الآن. وإذا لم تنضمي إلي فأنت في كوفنتري الدير، لأنك لن تجدي أحدا يكلمك. مسكينة يا دوقة، لا غريغوري ولا مارك ولا ديبورا. في الحقيقة نقودها أو حياتك. الآن أنصتي، غدا أبيع أسهم ديبورا المضمونة، وأشتري أسهم النحاس القارية الغير مضمونة. أبيع مرة أخرى في اليوم التالي، وأشتري أسهم ذهب فنزويلا. لن تجدي مليما يوم الجمعة، وأكسب أنا آلافا عدة. عمولة عمولة. أتصبح مفلسة جدا؟ في حالة عوز، وتستحق هذا. ستفعل آنئذ ما تؤمر به. ولكن يا مارك، افترض أن الأسهم ارتفعت، فإنها ستثرى إذن. لا تستطيع أن ترتفع. وكيف تعرف؟ عملي أن أعرف. إذن لماذا لا نثرى بصورة مرعبة؟ من السهل جدا يا سوزان أن تفقد النقود عن أن تكسبيها. حسن، آمل ذلك. أعني أنه سيكون مرعبا إذا أصبحت ثرية فجأة بعدما فعلته لي. مرعب؟ ها؟ هل أنت معي؟ ديبورا تظهر على السلم مرتدية كامل ثيابها، حاملة حقيبة. مساء الخير. إلى أين أنت ذاهبة؟ بعيدا. أريد أن أرى شكل الآخرين. رأيت الليلة بالتأكيد. لا، رأيت تأثيرنا عليهم فقط. ولكن أين ستذهبين؟ لا يوجد أتوبيس أو أي شيء في هذا الوقت من الليل. سأمشي حتى أصل فندقا. وماذا ستفعلين بلا نقود؟ معي 10 جنيهات. وحين تنفد منك؟ سأبيع كل أسهمي وسنداتي. ثم أعيش على النقود. تعيشين برأس المال؟ حتى أجد عملا سأبيع هذا البيت طبعا. وأين تعيشين؟ في غرفة في مكان ما، لا أدري. وحدك؟ أنا دائما وحدي. ليس الآن، ولا في الكريسماس، ولا في أعياد القيامة، ولا في أعياد ميلادنا. لا بيضة في أعياد القيامة، ولا كعك، ولا أي شيء. لا يهمني. والكريسماس إذن؟ ماذا عن الكريسماس؟ نعم، لا تستطيعين نسيان الكريسماس. سأستمتع به وحدي بنفس القدر. لا يا ديبورا، لن تقدري. ستكونين وحدك هناك وستفكرين فينا معا نلهو. تتحدثين كإعلان. مع من تكذبين الصواريخ؟ هناك العديد من الناس الآخرين، سأعرفهم. وإذا أردت جذب صواريخ، حسنا سأفعل. تستطيع دائما أن تجد شخصا ما يكذب الطرف الآخر. من يملأ جواربك؟ جواربي؟ سانتا كلوس طبعا. ديبورا، أو ديبولا، ديبولا، ديبولا، دعيني أخبرك بسر صغير. هل أخبرها بسر صغير يا دوقة، أم تخبرينها أنت؟ كلا شكرا، قلت بما فيه الكفاية اليوم. لا ديبورا، شكلوز بوزي. مار، لا تكن سخيفا. لا يوجد سانتا كلوز. من يملأ الجوارب إذن؟ أنا أحشو جوارب مارك، ومارك يحشو جوربي، وكلنا معا نملأ جواربك. لا أصدق. اعتادت مامي ودادي حشوها. عرفت ذلك وأنا في 7، استيقظت ورأيتهما منهمكين فيها. وأخبرني. وضربت لإخبارها. لذلك لم نخبرك أبدا. من سيملأ جواربك الآن؟ قيل لي إني إذا لم أكن طيبة فإن بابا نويل لن يأتي، والآن تقولان إنه مهما كنت طيبة فلن يأتي أبدا. إنه لم يأتي أبدا. لا عقوبات ولا مكافآت، ذلك ما لم أعرفه أبدا، وذلك ما أعرفه الآن، مثلما يعرف الناس جميعا. والآن أنتما لا شيء بالنسبة لي. ديبورا، كيف تتجاسرين؟ لا أحد ولا شيء. اذهبا. لا تكرر القول. أجل، اذهبا. لا يملأ جواربي أحد، ولن يأخذ أحد كتبي أو ينام في فراشي. اخرجا. اذهبا بعيدا. منفعلة جدا. سأعد لها مشروبا ساخنا. ابعدي عن هناك، ليس ملكك، إنه ملكي. كلام ملكي أنا. طفولي يا ديبولا ومقلق جدا. أعتقد أنك نسيتي، لا تزال هناك عقوبة. ما فعلته الآن تهون؟ نعم هناك ذلك، وهناك عقوبة لك أيضا. العقوبة ضاء، والضاء تقف بمعنى الظلام. لا تنزع الفيشة. لا لا يا ديبولا، من فضلك، هذا طفولي. نعم، ليس طفولية. السيد مارك مسكين في الظلام، بيد أن كل ما عليه أن يفعله أن يعيد الفيشة مكانها. الفتى البائس هاك، حاول. لا أنا لا يعرف أحد شيئا في الفيش. حاول أو أخرج. لا تكوني غبية يا ديبولا. لا تناديني هكذا أبدا. ديبولا، أين البسكوت؟ أهو في السوان يا ديبولا؟ هناك نور في المطبخ. ديبولا، سألتك سؤالا، أنت في الظلام مرة ثانية. الرف الثاني. تحت أم فوق؟ تحت. في صفيحة؟ بأرانب فوقها. ماذا؟ علبة عليها أرانب. تعال يا مارك هاتها. أنا؟ أجل أنت. لا أرى لما يجب أن أحضر. لأنك ستأكل معظمها. يخرج مارك. ديبورا تنظر إلى الفيشة، تسير ببطء لتعيدها إلى مكانها. النور يضاء، تعود، تلتقط الخنجر، ترى سترة مارك معلقة على مقعد، تطعنها فجأة بعنف، ثم ترمي الخنجر. تلتقط الجاكيتة لتمزقها قطعتين. تنظر إلى الجزئين وتتركهما يسقطان على الأرض. مارك يدخل مندفعا، يقرع علبة البسكوت كالطبلة وهو يضعها على المنضدة. يرى نصفي جاكيتته على الأرض، فينظر إلى ديبورا ثم إلى الجاكيتة الممزقة. مارك يأخذ السترة ويعلقها على المقعد بحيث لا يمكن رؤية المزق. وقت الشاي. دوتشي رش ماكلي بام بام. كورسي بورسي. ينظران إلى ديبورا التي تنهض وتسير إلى المنضدة منضمة إليهما في النهاية. كنتم مع عائلة سعيدة. اشترك بالتمثيل رجاء حسين في دور ديبورا، عبد الرحمن أبو زهرة في دور مارك، فاتن أنور في دور سوزان، جمال إسماعيل في دور جريجوري. قام بدور الراوي نبيل منيب. الهندسة الصوتية فخري سعيد وفوزي جويد. عائلة سعيدة، تأليف جايلز كوبر، ترجمة عايد الرباط. الإخراج إبراهيم الدسوقي.